إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلا يخفى عليكم أيها الإخوة أن هذا الزمان من الأزمنة التي ينبغي أن ينبه المرء فيها ويلح على قضية الفتنة، ومن لم يشعر بهذه الفتنة فإنه كأنه يغيب نفسه. فتن المتلاحقة المتلاطمة عبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك كما في صحيح مسلم أنه صعد على أطم من أطم المدينة، يعني على حصن من حصون المدينة، وأشرف من فوقه وكأنه يأخذ بقلوب أصحابه وعقولهم للتركيز على هذا الأمر. فأشرف من فوق هذا الحصن ثم قال: هل ترون ما أرى؟ طبعا من الطبيعي أنهم لا يرون ما يرى، إذا لم يكن شيء ظاهر واضح يعني يراه البشر، فهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى أشياء لا يراها الإنسان. هل ترون ما أرى؟ طيب لماذا يسألهم كذا؟ زي ما أقول لك يجلب عقولهم، لأن الموضوع جلل، زي ما قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، فسكت. طب ما بيندهله ليه؟ ثم قال يا معاذ، قال لبيك يا رسول الله وسعديك، فسكت. قال ثم سار ساعة، ثم قال يا معاذ بن جبل، فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، فقال ما تدري ما حق الله على عبادي الحديث. فلماذا يقول يا معاذ ويسكت؟ هذا تجميع للفكر. سأقول لك أمر جل، لأن أنت لما تندهل يقول لك نعم تسكت شوية، ولي ترى أنا عاوز إيه. فهل ترون ما أرى؟ شيء عجيب، زي مسألة جريج العابد الحديث، لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى بن مريم، وبعدين منه إلى وصاحب جريج. جريج ده مش معروف لديهم ابتداء، فلما يقول وصاحب جريج كأن الحاضرين كلهم سيشدهون، عايزين ينظروا بمنتهى التأمل، ومن جريج ده وإيه قصته ومن صاحبه، وكان طفل ولا يقصد واحد صاحبه، هيجي الطفل بعدين هيجمع القلوب. وهذا من حسن الكلام والتلقين. هل ترون ما أرى؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال إني لأرى الفتن بين بيوتكم كوقع المطر. شوف إخوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النووي رحمه الله يشير بوقع المطر إلى كثرتها وتواترها. ده الكلام ده بيقوله عليه الصلاة والسلام لزمن سيأتي، يقول بين بيوتكم، يعني كأن الفتن هذه عجلة ستخرج وبسرعة. ولذلك كان ينظر إلى عمر ويقول هذا غلق الفتنة، يقول على سيدنا عمر هذا غلق الفتنة، يعني إيه؟ زي بتحط الباب وتعمله بمفتاح، مفتاح اللي بيقفل الباب، اللي قافل علينا الباب ده عمر. فلما مات عمر زحفت الفتن زحفا. عشان كده في حديث حذيفة بن اليمان لما كلمه حذيفة، عمر يعلم وحذيفة يعلم، انما اللي قاعدين مش عارفين، عشان كده تكلم بالرموز. قال يا رسول، يا امير المؤمنين، ليس عليك منها بأس، لما ذكر الفتنة، ليس عليك منها بأس، بينك وبينها باب. فقال له عمر: يكسر او يفتح؟ اما اللي تنفع مين الباب ده، يكسر او يفتح؟ فقال له حذيفة: بل يكسر يا امير المؤمنين. فهنا غضب عمر وعلى صوته وقال: أنت لا أب لك، قل يفتح، فإنه إذا فتح يوشك أن يغلق، اللي بتفتح ممكن يتقفل، إنما لو انكسر انتهى. قال بل يكسر يا أمير المؤمنين. ثم قال بعد ذلك لأصحابه إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط. ده كلام مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، كلام معصوم مش كلام من كتب أهل الكتاب نشك فيه نؤيده ولا لا نؤيده. والآثار في ذلك كثيرة. إذن هناك فتن. ما هو الدرع الذي يستطيع المرء به أن يواجه هذه الفتن؟ يعني الإسلام لا يضع الإشكال حالا ثم يحله نسيئة، بل يضع الإشكال حالا وفي طيه يجعل الحل. في فتن حلها إيه؟ حلها أن يستعصم المرء بمنهج، وده قليل جدا حتى في أوساط طلبة العلم، تجد أن منهجه غير واضح، مش عارف إيه اللي يعمله من اللي ما يعملوش، الاستمساك. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا هذا المنهج في غير من موضع، بل بينه الله عز وجل، قال فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا، كل جيل سيأتي من بعد ذلك، من بعد هذا الجيل، من بعد الصحابة، كل جيل سيأتي. يبقى الصحابة دول بالنسبة له اسطمبة، يأتي إيمانه على إيمانهم، خالف في شيء يبدأ يفترق عن الجادة، طريق السوية المستقيمة التي هي أقرب طريق إلى بين نقطتين، كما يقول ابن القيم الطريق الخط المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين، عشان كده نص عليه وأن هذا صراطي مستقيما. فكلما بعد المرء عنهم كلما بعد عن الجادة، يبدأ يسقط في بنات الطريق واحدة واحدة. وهو دي هيئة الفتنة، إنها بتيجي خطوة خطوة. عشان كده انت مش شاعر بيها، قد اكون مثلا بعض الحضور يقول انت بتهول قوي، يعني ده موضوع كبير، انت بتكبره زاد عن اللازم. ليه؟ لانه ده شأن الفتنة. في حديث حذيفة الذي ذكرته لك الان، قال عمر رضي الله عنه في اوله من منكم يحفظ حديث رسول الله في الفتن؟ فقالوا جميعا فتنة الرجل في اهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. فقال ليست هذه اريد، انما اريد الفتنة التي تموج كموج البحر. او ده بقى الطبيعة بتاعتها، البحر بالنسبة للعرب مخيف، يخافون منه، فيضرب به المثل في الامور المدلهمة الشديدة. وكذلك موج البحر لا يهدأ. اما كنت عند بحر لقيت موجه وسكت، حتى لو يسير، لكن دائما موجة وخلفها موجة، مش ممكن ابدا يهدأ. فموج البحر متواتر، كذلك هذه الفتن متواترة على القلب. فإذا سلم من واحدة ضربته الأخرى. شوف الأمر وخطورة الأمر. فقال إنما أريد التي تموج كموج البحر. فسكتوا جميعا. ثم قال حذيفة أنا. قال له عمر أنت لله أبوك. ليه بيقول له أنت لله أبوك؟ يعني أنت دارس الباب ده كويس. ومعلوم في الصحيح قال حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فأقع فيه. فهو خبير في موضوع الفتن، عشان كده لما جه حضرته الوفاة دخل علي بن مسعود شخصيا وقال أوصني. قال ألست قد عرفت الدين؟ فإياك والتلون، فإن دين الله واحد. شايفت الطريقة؟ هو ده اللي احنا بننشده الان في انفسنا واخواننا، اياك والتلون. مع الحوادث والفتن تغير كنه الانسان احيانا، تغير تصوراته. فكان ينبغي ان يضع في على في جدار المنهج هذا، التمسك بالمنهج، كان ينبغي ان يضع في كل يوم لبنة ليعلو هذا الجدار، مش يتميع معه. فقال انت لله ابوك، يعني جزى الله خيرا اباك أن وفقه فأنجب مثلك، رجل نجيب يعني. قل. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب، لم يقل كصخور الجبال، وإنما قال كعرض الحصير عودا عودا، وضبطها بعض المحدثين عودا عودا. عودا يعني تروح وتيجي تاني، تروح وتيجي تاني، ومنه العيد لأنه بيجي كل سنة. فأيما قلب أشربها. الحديث ده عظيم جدا، أنا بس أردت أن أدخل من موضوع الفتن إلى باب العبودية، لكن فعلا الحديث ده عظيم إلى الغاية. الواحد بيحس أنه لقن حجته في الحديث ده، فصل لك طبيعة قلبك وطبيعة الفتنة عشان مش حد ليه حجة تاني. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير. الحصير زمان كان بيجيب الخشبة السلخة كده ويحطها، ويقوم جايب الخيط ويجيب اللي جنبها يحطها، ويقوم لا لازم ديف دي، ويجيب التالتة يحطها واحدة واحدة. او كذلك الفتنة تدخل على قلبك واحدة تلو الاخرى، مش اتنين مع بعض ومش عشرة مع بعض، واحدة واحدة. ليه؟ حتى اذا اصابت من قلبك شيئا لا تنكره، ما تنكروش، ما تحسش بيه. عشان كده يعلم المرء انه ينبغي له ان يتوب مما علم ومما لم يعمل ومما لم يعلم. عشان كده لازم يبقى دايما مستمسك بالاستغفار والتوبة الى الله والانابة اليه. ده عمل كما يقول ابن القيم هو عمل عمري، عمل السنة كلها، الحياة كلها، اللحظات، الانفاس. لانه ربما دخلتك الفتنة فنكتت في قلبك ما لا تشعر انت به، فلا يشعر المرء به الا ان يستفحل. فأيما قلب أشربها، شوف بقى الشرب ده يديك طبيعة القلب اللي بيسميها أهل العلم الطبيعة الإسفنجية، إن القلب زي السفنجة، تحطه يشرب، حطيته في ماء عذب زلال يشرب، حطيته في ماء حنظل يشرب. والفتنة كأنها مائع، يعني قابل للشرب، يدخل على القلب يقوم القلب يشربه. دي طبيعة القلب انه بيقبل. عشان كده العلماء كانوا بيقطعوا حل الفتنة انها تقطع من مبادئها ابتداء. كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، ليه؟ حيطة للزنا. فنيجي من الابتداء من اول خالص خالص البصة، علشان ده لو دخل لو نظر نظرة يبقى القلب اصيب، مال القلب انتهى. فايما قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء، وايما قلب انكرها نكت فيه نكتة بيضاء. وفي زيادة، فإن تاب واستعتب سقل قلبه. سقل قلبه يعني مسح قلبه. القلب بقى ده يا إخوة، برضو الحديث بيّن من طبيعة القلب أنه أبيض. قال في الحديث إيه؟ حتى تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا لا تضر فتنة ما دامت سواء الأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية. بيبين لك كيف يصنع القلب وكيف هيئته. القلب ابيض خالص زي المنديل ده كده. والنكت هو الشيء اليسير المخالف لجمهور الباقي. يعني مثلا انا لو خدت القلم كده وبعدين جيت في الـ في الـ في المنديل ده ورحت عامل كده مثلا، ده اسمه نكت. عشان كده ايه في الحديث يقول لك جلس النبي صلى الله عليه وسلم على شفير قبر وكان معه مخصرة ينكت بها الارض. ينكت يعني ايه؟ يخبط خبطه تعمل مطب. الارض كلها مستويه كده وفينا خبطه مطب مطب، اهو دي كده ايه؟ ده النكت. وغالبا يكون يسيرا الا ان يقع المرء فيما لا يدريه او يضعف قلبه، فاول ما تديله الخبطه دي تروح ايه؟ تتشعب، زي ما بيقول النووي رحمه الله، تتشعب في قلبه فتكون هي القاضيه، نسال الله العافيه. يبقى القلب له طبيعة انه اسفنجي وانه ابيض خالص صالفر. وهو على هيئة الكوز. الكوز دي لغة عربية زي الكوباية، ده برضو هيئة القلب مما نأخذه من القلب. يبقى القلب قابل للشرب وهو على هذه الهيئة، طالما كان قائما الماء تنزل فيه وكذلك ما تتصرفش منه زي الكوباية بالضبط. الفتنة بقى عملوها في القلب الكالكوز مجخية. المجخي اي المنتكس او المائل. يبقى الفتنة لما تيجي تضرب القلب تقيله عن اقامته، بدل ما هو قاعد كده مستقيم واقف على حيله مقام، الفتنة تروح خبطة خبطة يروح عامل كده، تيجي التانية تخبط خبطة يروح مائل كمان شوية، لما يميل يحصل ايه؟ المية تمسك من الاناء اللي هو ايه عندنا الايمان، يبدأ يتفلت يتسرب بإيه؟ بنقطة يسيرة زي دي كده. عشان كده انت النهاردة لما تفاجأ تكلم مثلا بعض الإخوة والله الدنيا فتن وبتاع، يحس من نفسه انه مطمئن، والعابد لا يطمئن ابدا. حفيد ابن الجوزي بيقول ايه؟ بيقول سمعته وهو على المنبر يخطب الناس يقول اسلم على يدي 40,000 وكتبت بهاتين اسبوعين يعني كذا كذا مجلد. ابن الجوزي عبد الله بتاع 1000 مجلد ولا حاجه كتبهم، كذا كذا مجلد، وكان يحضر في مجلس كذا وكذا 1000 ما بين تائب وخاشع. و الراجل اللي ده براية الإقلام بتاعته حطها له تحت المية وسخنوا له المية اللي هيغتسل بيها اللي هيستحمى بيها اللي هيتغسل بيها، كان أوصل للبراية بتاعت الإقلام تتحط تحت الحلة اللي هيسخنوها القدر. شوف بقى انت لما تجيب البراية كده وتمر القلم الرصاص هيطلع منه ايه لو حطيته على النار ده على طول يروح. يبقى احنا محتاجين قد ايه عشان الماء تسخن؟ كم من الماء يغسل انسان تام الخلقة؟ ده كان كله براية الاقلام بتاع ابن الجوزي. يبقى كتب قد ايه ده؟ شوف كتابة كانت ايه؟ وتقرب الى الله عز وجل بما استطاع، وكان يضرب به المثل في علو الهمة، حتى ان الذهبي رحمه الله هو بيترجم له في السير بيقول وقد نفي 5 سنين في بعض الوشاة سعوا بينه وبين الخليل الامير المؤمنين فنفاه واهانه كده، حطوا 5 سنين في مكان لوحده كان بيخدم نفسه بيطبخ لنفسه ويكنس لنفسه ويمسح لنفسه ويغسل هدومه لنفسه 5 سنين. فلما تدخلت ام الخليفة وكلمته في ذلك فعفى عن ابن الجوزي، فجاء ولده يوسف ليخرجه. فلما اخرجه، خد بالك بقى له 5 سنين مسجون، فلما اخرجه قال له خلاص تقدر ترجع بلدك، سمع بفلان من الشيوخ الذين يقرؤون القراءات العشر، وكان الرجل لم يقرأ بالعشر، كان لسه لحد النهارده اهتم بفروع العلم واصول العلم وبعدين الموضوع القراءات دي ارجعها شويه، كان ده اللي ناقصه، لسه خارج من السجن. فمكث عند الرجل حتى اقرأه بالوجوه العشرة ثم رجع. الذهبي بيعلق على هذا بيقول لله در هذا الامام يا ويا لها من همة، او انظر اليه يا له من عالي الهمة، او كلام نحو هذا. فعلا الهمة يشاد بها، انسان خارج من السجن ما قالش اروح اشوف عيالي، قعد يقرأ، تخيل ده. ومع ذلك لما وقع على فراش الموت ارتعد. فلما سئل عن هذا قيل له مالك، يعني احنا متوقعين انت بس انت تعملش كده. فقيل له مالك؟ فقال الان تطوى صحيفتي ولا ادري والله على اي شيء تطوى. ما كانوش امنين ابدا. لما علي بن الفضيل بن عياض يصلي الليل اجمعه حتى لا يستطيع ان ياتي فراشه الا حبوا، بيمشي على دور رجليه زي الطفل الصغير، فاذا استوى على فراشه اول ما لاقي يفرد ظهره كده ينظر الى ابي ويبكي ويقول اخشى ان يفرق بيني وبينك يوم القيامه، ما قبلكش اروح النار يعني. ثم يقول يا ابا سبقنا العباد. الاعتبارات دي احنا محتاجين نعتبرها اذا علمنا هذا العلم. المساله مش مساله تهكم على النفس ان انا بقول انا وحش وانا مش مقتنع، او ان انا مقصر وانا مش مقتنع، لا ابدا. ده انت بتقولها وانت في غايه الاقتناع. ولعلي ذكرت قبل ذلك لما بنتكلم عن الموضوع ده للاخوة ان ابا بكر، يعني انت بتحط على نفسك تقول الله احنا مقصرين ويعني مش لم نقم للامر بشيء، لكن ده شيء من الروتين. لو سألت نفسك هتقولك لا ده انت في حالة الكمال. انما الذين كانوا يتحدثون في هذا الامر بقلوبهم ظهرت امارات ذلك عليهم، فكان ابو بكر رضي الله عنه اذا مدح بكى. تقدر تقول لي بقى ايه اللي وقع على قلب الرجل بحيث انه اذا مدح واحد يقول له انت خليفة المسلمين انت افضل انسان في الامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الرجل درس ذلك بقلبه، عرف بقى حاسب نفسه جيدا فوقف على مزالقها وسقطاتها. فدي طبيعة القلب، لو طبيعة الاسفنجية بيشرب وهو قائم، وطالما كان قائما كان الايمان ينزل فيه بسهولة. عمل الفتنة ان تجعله مجخية، يعني مائل حتى يميل، كل ما بيميل بيهرق فتضعف منته. عشان كده يا اخوانا لما كان السلف يقع في معصية يدشن خلفها طاعات عشان الميل ده وشوية الايمان اللي وقعوا دول الميل يترجع تاني يقف على حلو تاني ويعمل اعمال صالحه تسري الايمان تعوض لي شويه اللي نزلوا، ويكون في ذلك اشد نظرا. الشاهد ان الفتنه لها هذا الطبع الرقيق المائع الذي هو بالتؤذى داخل واحده واحده، وتأثيره في قلبك لا يكون طائلا لأول الأمر. عشان كده في حديث حذيفة الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل النوم، لما حدثهم عن رفع الأمانة رفع الإيمان اللي هو بيفسر الحديث ده، قال ينام الرجل النوم. النوم هنا يا إخوة مش إنه بينام يشخر، يعني النوم هنا هي الغفلة. الغفلة عن إيه؟ عن النكت ده، لما دخل في قلبه غفل ان يتوب ويسترجع وعداها. هذه الغفلة تخليه يفوق بقى على امر حدث. ينام الرجل النوم فتقبض الامان، او القلب المجخر وبدأ الفتنة دخلت بيدلق شوية ايمان، بس دلق شوية صغيرين. عشان كده قال ايه؟ فتقبض الامانة من صدره فيظل اثرها مثل الوت. حاجة يسيرة كده اللي هو اخو النكت، يعني شيء يسير جدا، نقطة صودة يسيرة جدا. عشان كده بنقول لازم تتوب مما علمت ومما لم تعلم، مما ادركت ومما لم تدرك. لازم الاستغفار ده تلهج به. قال ثم ينام الرجل النوم. طب ايه اللي خلانا نام تاني؟ انه محسش بالاولانية. فتقبض فيظل اثرها، كبرت بقى هنا، فيظل اثرها مثل المجل. ايه هو المجل؟ شرحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كجمر دحرجته على رجلك. الفحمة لحم الرجل او الفخذ ده لحم خفيف جدا، فلما تقع والجمرة نار مجتمعة، نار فظيظة، فعشان كده تصيب. فاكرين مثلا زمان واحنا بنلعب في النار تبقى النار عاملة كده ونعدي ايدينا منها كده، صح؟ ما تعملناش حاجة، انما لو فحمة وقعت على ايدك تفقفق على طول. ليه؟ لانها نار مكتظة مجتمعة. عشان كده لما عذبوا خباب بن الأرط ولعوا له نار وسابوها تصفى تبقى فحم. ليه؟ عشان تعمل في جسده جيدا. كجمر دحرجته على رجلك، على اخف جلد في جسدك، فنفط بص كده قب كده، فتراه منتبرا، يعني مرتفع منتخف منتفخ. ومنه المنبر، لان المنبر ايه؟ عالي، الواحد بيطلع فوق منه يرتقي يبقى فوق منتبرا. وليس في داخله شيء. وهذا ايضا من اثر عماية القلب، ان يهتم المرء منا بظاهره ويترك باطنه يخرب. مرة حصل لبعض الاخوة جه متأخر عن الصلاة، فواحد قابله فزعق له: تعال هنا. قلنا بقى خلاص ده هيزعله، عشان ايه؟ يعني انت جاي متاخر، يعني الناس خلاص سلمت. قال له: ازاي تنزل بالجلابيه مش مكويه كده؟ مصطلح وما يعني ان كل الجلابيه مش ده حاجه عجيبه دي خالص. مره جاريه بتقول لابو جعفر المنصور، بصيته كده لقيت ابو جعفر المنصور خليفه المسلمين، لقيته الجلابيه متخيطه. فنظرت اليه متعجبه وقالت: ترفق قميصك يا امير المؤمنين؟ القميص بتاعك متخيط. فانشا قائلا: قد يبلغ الشرف الفتى وقميصه خلق وجيب ردائه مرقوع. والقضيه مش قضيه لبس. والبراء بن مالك كالرجل تنظر اليه، البراء بن مالك اخو انس بن مالك، كنت تنظر اليه بيقول لك تخترقه العيون لانه قصير، قصير خالص كده ونحيف خالص. ومع ذلك كان عمر يقول: لا تؤمروه على جند لا يهلك الجند باقدامه. ده ما الحرب كر وفر، ده ما يعرفش الا كر بس ما بيرجعش. عشان كده يوم اليمامة قال لهم: شيلوني وانا انزل افتح لكم الباب، رجلي ما استقرتش على الارض لو كان جند العشرة خمستاشر واحد لسه ما وقفش على حيله وهو على الارض. موته كام واحد؟ عشرة خمستاشر نفر، لحد ما قام قتل الكتيبة وفتح لهم الباب. من امارات الفتنة انك تلاقي نفسك دايما مهتم بالظاهر دون الباطن. ما بنقولش ان الواحد يمشي مرقع ولا مش مكوي. ان الله جميل يحب الجمال، مش النبي قال كده؟ إن الله نظيف يحب النظافة. إنما بقى أن الإنسان يهتم بكي قميصه وهيئته وثمنه ولا يهتم بباطنه كما يهتم بظاهره، دي مشكلة أدركها أبو حازم الإمام الزاهد العالم، فكان يقول: رضيت من أحدكم أن يهتم بدينه كما يهتم بنعله. لو إنسان جايب عزك الله شبشب جديد ولا حذاء جديد، وإنت داخل بالحذاء القديم بتحطه على أي جزامة، إنما لما تدخل بالجديد تحطه قدامك، مش كده؟ بقى مهتم بيه، ولو حطيته وراك يبقى عقلك وقلبك مع الشبشب. يا ترى حد عدى سرقه؟ يا ترى حد خده؟ يا ترى حتى بعض مشايخنا بيقول كنا في الحرم وواحد حاطط الشبشب قدامه، فواحد راح معدي من قدامه وراح واخد الشبشب وماشي. طبعا الجو زحمه، انت عارف الحرم، نسال الله ان يرزقنا لكم الحج والعمره، الدنيا زحمه، فواحد راح معدي واخد الشبشب من قدامه، راح هو خاطف الشبشب من ايده وحطه قدامه وكمل صلى. عشان كده ابو الدرداء رضي الله عنه يقول: ان من فقه الرجل ان يقضي حاجته جميعا قبل الصلاه، يدخل في الصلاه ومفيش قلبه حاجه خالص. بعض الأئمة صلى بقوم 20 سنة أو يزيدون، صلى بيهم فلم يسكت قط، لا غلط مرة ولا سب تشهد ولا سب مش عارف إيه ولا غلط في القرآن، يسمع هو اللي بيسمعه ما. فلما سئل في ذلك قالوا: إحنا لاحظنا عليك إن بقالك كم سنة؟ قال: إني أخرج من بيتي وليس في قلبي إلا الصلاة. ده من فقه الإنسان إنك تعتدل. كان بعض مشايخنا يقف عند الصلاة كده يتسوق، وإن كان أراد إنه مثلا يمسح فمه ويمسح عنه ويطلع المنديل، تلاقيه واقف لحد ما ينتهي، كنا نتعجب منه، يعني انهى كل شيء. فاذا قال الله اكبر تتحرك هذه السارية ولا يتحرك الرجل، واقف زي ما هو ثابت خلاص ما يهرش. اعد عليه في 3 سنين او 4 سنين انه مرة واحدة عمل حاجة هرش او عمل كده، 3 4 سنين اصلي معاه 4 فروض على الاقل، على الاكثر يعني. فالقصد ان من امارات اعمال الفتنة في قلب الانسان انه يبدأ يهتم بظاهره. عشان كده النبي قال ايه بقى؟ حتى يقال للرجل، احنا بنقول الكلام ده للاخوة جميعا لا سيما الدعاة منهم وطلبة العلم، يعني واحد بيشوفك يا عم الشيخ فهمني والله المسألة دي، تفهمها له ببراعة، انت سيدنا، يوم انت مصدق. شو بيقول ايه بقى؟ حتى يقال للرجل ما اظرفه، ما احلمه، ما اجمله. عارف ما دي؟ ما دي ايه؟ تعجب. شوف ازاي، يا سلام عليه، يا سلام على علمه، يا سلام على شكله، يا سلام على اخلاقه، يا سلام على، ويفضل يقول لك يا سلام دي لحد الصبح. شوف النبي عليه بقى: وليس في قلبه مثقال حبة من خردل من ايمان. عشان ما تاخدش بكلام الناس ان يقول لك انت والله انت كويس، تصدق ان انت كويس. قال رجل لاحمد ابن حنبل رضي الله عنه: يا أبا عبد الله، إني رأيتك البارحة كذا وكذا، وذكر الجنة، شفتك والناس مدخلك الجنة وزفة كبيرة وانت داخل الجنة والملائكة بتستقبلك ومعرفش ايه. فقال له أحمد ممتعضا، اسم الدايق كده، قال له: لا تقل هذا، فإن فلانا، وسمى إنسانا، كان يقال له مثل هذا وما مات حتى قاتل المسلمين. شفتوا واقع فيها يا اخوانا؟ عشان كده موضوع الاحلام والرؤى والكلام ده، الشاهد ان ده من العلامات الظاهرة. فالقلب لما يغفل الانسان عنه النقطة دي تكبر، وتكبر وانت في غفلة عنها ايضا، فتفضل تكبر لحد ما تأتي الى مرحلة تبقى انت عارفها ومش قادر تصلحها، تبقى عارف ده فيك ومش قادر إلا أن يمدك الله عز وجل بمدد يقيمك به على العبودية، اللي هو لأنا أحببت أن أدلف من الفتن إلى هذه العبودية. من المنهج إذا كان الدرع الذي يقي الفتن المنهج، أن تعتصم بمنهج. أصل يا إخوة، أصل الفتنة التمويه، يقال فلان مفتون أو شيء أو فئة، أو يقال إيه مثلا، فتنة الذهب أي تمويه الذهب، العلاقة بتاعت الذهب دي في عين الإنسان. وأيضا يقال فتن الذهب أي أدخل النار فنقي من شوائبه. التمويه أنك تحس أنك مش شايف كده كويس، وده شباك ولا مش شباك، وده عمود ولا، وما دول عمودين 3 4 ولا 2 بس، يبدأ الأمر يختلط عليك، تلاقي نفسك مش عارف هو إيه الصح. الدرء هذه الفتن يتوقف على ايه؟ ان تستعصم بمن مات، كما قال ابن مسعود: عليك بمن مات فان الحية لا تؤمن عليه الفتنة. القضية مش قضية ان احنا نقول بقول السلف في الاسماء والصفات ونبدأ بقى نقرر المسألة في خلاف اهل السنة مع غيرهم من الفرق في قضية اثبات الصفات على وجهها والكلام ده، فقط لا تحجر واسعا، ده هو منهج لك دائم. قال الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وانت بتطلب مصالح الحديث وتعلم ان قول المحدث رواه بمثله بخلاف قول رواه بنحوه، مش كده ولا لا؟ فقوله رواه بمثله يعني زي بالضبط سندا ومتنا، انما قوله رواه بنحوه يعني بنحو هذا الكلام بمعناه. وقال رجل لشريح القاضي: اني اقاضيك من فلان، لانه هو واحد في قضية. قلت له: ابتع لي ثوبا مثل ثوبك، فنزع ثوبه واعطاني، فقال: لا قضية لك، وهل المثل الا كهو هو؟ كلمة مثل دي مش موجودة يعني استعمال لغة معينة عشان افادة عامة، لا دي مقصودة. هو القرآن اللي خلاه اذهل العرب لانهم فاهمين الكلام ده، عارفين علاقة الآية بالتي تليها، عارفين رص الآيات وسبك الآيات، فأذهلوا. كان أكابر قريش بيستخبوا في الكعبة ويسمعوا النبي وهو بيصلي ويقرأ صلى الله عليه وسلم. فهذا لفظ مقصودة، فإن عملوا بمثل بالضبط. عشان كده سفيان الثوري يقول: إن استطعت ألا تحك رأسك، تهرس كده، إلا بأثر فافعل. اما اجي اهرس كده اقول لك كان مسروق، يهرس بصباعه اللي في النص ولا السباب والاباء مثلا، ان عرفت اعمل كده اعمل، قول كده. الاستعصام: كل الناس يقولون كتاب وسنة، اما انت يا صاحب المنهج فتفترق عنهم بقولك بفهم اسلافنا. اعلم الناس بالكتاب والسنة، انا لا افهم ابدا اي شيء من مناحي ديننا بل من حياتنا الا كما فهمه اسلافنا. فهموا ايه في التعامل، فهموا ايه في الورع، فهموا ايه في الصلاة والزكاة وغيرها، فهموا ايه. اعمل زي ما عملوا. حتى في الفقه احيانا نخفق نحن، يعني مثلا الحديث وهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في غير سفر ولا مرض، مش ده حديث عبد الله بن عباس؟ تفاجأ تلاقي النهارده بعض الطلبه يقولوا به، نقول نعمله كده هو واحنا قاعدين عشان نتسمن. طب هما السلف عملوا كده؟ وده من جمله سلفياتك. احنا عندنا الاثر اهو، عمل اهل العلم كان ايه؟ عمل السلف عليه كان ايه؟ يقول: قيل لايوب: تراه من عذر؟ قال: نعم. ويدل على ذلك قول فهم ابن عباس في عجز الحديث، قال: اراه يخفف على امته. حتى في الفقهيات احيانا بقى هذا المنهج لا يسعفنا، فضلا بقى عن المدهمات والفتن وتزكية النفوس، بلاش عارفين. فمن متشدد على منهج التربية فيمنع حتى الانسان يعمل جدول محاسبة، هقرأ كل يوم جزئين ثلاثة اربعة خمسة وهعمل، يمنع حتى يقول لك ده من البدع. طب عايز احاسب نفسي اعمل ايه؟ من دماغك. هو مش بعض السلف كتب عدى انا عندي كام سنة؟ عندي كذا سنة، اضربهم في كل سنة 365 يوم يطلعوا بقد كام يوم؟ قال: ارأيت لو ان في كل يوم ذنب واحد فكانوا كام ذنب؟ حسبهم طلع عدد من الذنوب. قال: وانا في كل يوم اذنب ذنوبا فبكى واغشي علي. يبقى كتب ولا ما كتبش؟ قضية الاستعصام ايها الاخوة بالسلف، الاستعصام بهذا المنهج تستطيع ان تدرأ الفتنة. ومن جملة النظر والاستعصام بهذا المنهج العبودية. العبودية يا اخوة اللي احنا اخفقنا فيها فاخفقنا من بعدها في كل شيء. لما نيجي نقرأ عن كنا بنتحدث النهاردة عن اننا عن احنا بنقول: لا يصل المرء الى الله الا بالعلم، واعلى منازل في الجنان ويوم القيامة دون النبيين هم اهل العلم وعلى رأسهم الصحابة. نتحدث عن العلم كثيرا وأنه هو منجاة أمتنا، صحيح هو ده فعلا. النهاردة لما تروح مثلا تذهب إلى بيت الله الحرام، لحد النهاردة في الكمبيوتر والانترنت وانتشار الشيوخ والكلام ده، تلاقي انا رأيت امرأة بتسأل من بجوالها، بتقول له والحجر ليش فين؟ انا تلاقي عند العسكري اللي هو تقول العسكري ده مثل هتبدأ منين؟ انتوا متخيلين اخواننا لدرجة ايه؟ افرض العسكري ده نزل هتبدأ منين؟ مش عارفة كم الجهل الذي عندنا ده مع ما اسداه لنا الله عز وجل في هذه الازمنة من سهولة الدعوة وانتشارها، حتى في مثل هذا اخفقنا فيه تضييع اصل العبودية. العبودية دي كانت اصل عند السلف يا اخوة. طالب العلم الذي لا يستفتح طلب العلم في المحراب فاعلم انه لن يفلح، فاذا حصل من العلم شيئا كان العلم ضدا عليه. ولذلك انت بتلاقي في اوساطنا النهاردة ايه يعني، انا عايز الاخوة يسمحوا لي بهذا، فان الدين النصيحة، وده برضو من معالم المنهج ان احنا نسري النصيحة بيننا. قال عمر لاصحابه يوما ارأيتم لو اعوززت فما تصنعون؟ قالوا والله لنقومنك يا امير المؤمنين. تعرف كلمة دي معناها ايه؟ بيقول لأمير المؤمنين والله لعدلك لو اتعودت. قال عمر اذا فانتم انتم، ده انتهم بنتوا الرجالة، ان المؤمن مرآة اخيه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. احنا عايزين نضع ايدينا، انا لا احدثك عن شيء انا منه براء، لا ابدا. ده احنا بنتحدث عن قضية عمتنا وشملتنا. عشان كده تجد منا من ترى ان هو حفظ المتن الفلاني ودرس الكتاب الفلاني وحفظ الاحاديث الفلانية وفعل، ومش عاوز ابدأ في هذا الكلام باني اقول حفظ القرآن، لانه من مظاهر ضدية العلم ان القرآن ضعف عندنا. زي كثير الان من الاخوة مش حفظه، ولو حفظه متساهل فيه، او على الاقل مش مداوم على ورده، حفظ وقرأ وجلس وفعل، ومع ذلك ترى حظ النفس الشديد. انا الكلام ده والله العظيم يا اخوة احنا بنقول دايما لما كنا بنتكلم مع الاخوة في ترجمة عائشة رضي الله عنها، بنقول ان احنا لما من بركة عائشة رضي الله عنها كما قال أسيد بن حضير، ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر. فمن بركة عائشة رضي الله عنها ان طلع الصديق المرتد ده يسبها عشان احنا نلوك سيرتها، قاعدين نتكلم عنها ونقول ونعمل، فأثرى ذلك عندنا جوانب كثرة في الجانب العلمي تلاقيه، وفي الجانب الهمة وعلو الهمة والعبادة، أثرى ذلك عندنا. من هذه الجوانب العظيمة هو قضية صفاء النفس التي فيها رضي الله عنها. جزى الله المصيبة كل خير عرفت بها عدوي من حبيبي. جاءت مصيبة، فلما تلونا قول عائشة رضي الله عنها، سيرة عائشة رضي الله عنها، أثرت عندنا جوانب عظيمة جدا مما كنا نراه. قضية أخذ العلم نفسه، ترى حظوظ نفسية عند الإنسان لا يعاقب نفسه. يعني أبو بكر بن عياش ومن هو لما يقوم يوما في دفع الناس من عرفة ويقول والله إني لأرجو أن يغفر الله لهم جميعا. وأي إنسان رزقه الله عز وجل بالحج أو العمرة بيحس الإحساس ده. أما تلاقي الرجل الكبير المنحني وماشي يتحامل على نفسه عشان يطوف، وماشي من منى لحد عرفة ماشي على رجله عشان يلحق، وتراه حريصا على أن يمد يده إلى السماء. لما بتشوف الكلام ده بتقول فعلا أنا أعلم إن أنا لا أصبو إلى درجة المغفرة، لكن أرجو أن يغفر الله لي مع هذا، أظن أن الله سيغفر له، والله أرحم من أن يترك أحدا في هذا المجلس فعلا. لكن يقول إيه؟ يقول ظننت أن الله سيغفر لهم جميعا غير أني فيهم. عائشة رضي الله عنها كانت إذا تلت قول الله عز وجل وقرن في بيوتكن تبكي حتى تبل الخمار. ليه؟ لأنها خرجت تصلح فقط، ومع ذلك نادى بتقالي فكنتش خرجت من الأول خالص ابتداء أحسن، مع أن لها نية، طب تدفني جنب النبي وبجوار أبيك. قالت لا إني أحدثت حدثا. ده العلماء مطبقون على أنها خرجت للصلح، وهي ما أزها أبدا إلا الصلح رضي الله عنها، ومع ذلك تستعظم هذا النبي. هنحط على النفس يا اخوة موجود عندنا. لما الاعمى شروى حديث عبد الله بن مسعود انا رجلا اصبح نائما فلم يصلي اي لم يقم من الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك رجل بال الشيطان في اذنه. فقال الاعمش معلقا تدرون مما عمش من كثرة بول الشيطان في اذنه. اظن عبيد بن عمير يروي عنه قال وكان الرجل صاحب ليل رحمه الله، لا كانش بينبه الليل لكن كان حاطا على نفسه حظوظ نفسه. تجد انا بقول لك انا رأيته بعيني في مجلس كان مجلس فيه عقيقة، ورغب صاحب العقيقة لبعض الموجودين انهم يتحدثوا المعينين بالكلام يعني، فقال لفلان تكلم، فاتكلم كلمة وعظ الناس فيها وبعدين سمى باخر، انت عارف الاخر ده خصمه، فاخبرت بالامر سبحان الله ليه خصمه ليه، قال ارسل اليه بيقول له ازاي تخلي فلان يتكلم قبلي مش كلمك تاني. هو ده بقى اللي يقول عاصرت 120 رجلا ممن صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان السؤال يدور عليهم جميعا حتى يعود للأول. كان بيلف السؤال عليهم كلهم، كانوا يمجون التصدر أصلا. في ترجمة الإمام النووي احنا بنترجم له لما لسه ما جيناش احنا الحتة دي، لما النووي جاء بعض خصومه كده وبعض الناس كانوا يخصمهم من وجهاء الدولة، وكان النووي لا يخشى في الله لومة لائم، فأرسل إليه وطلب بحقوق الناس. شاهد إن الرجل ده بعت له وكان فيما يحدثه به أنني سأعزلك عن مدرسة الحديث، وكان هو شيخها النووي رحمه الله، قال له أعزلك عن مدرسة الحديث. فالنووي هو بيرد عليه قال أي عدو نفسك، قد أكثرت أن تكرر علي سأعزلك عن مدرسة الحديث، هل تعلم أني أرغب فيها أصلا؟ ده أنا داخل بكره. فلما كره هذا الأمر أنجعه الله له. القضايا النفسية تهذيب النفس يا إخوة بقى فين؟ لأن المحراب هجرناه، لما نيجي في رمضان بنصلي ركعتين تلاقي الناس مددت. ليه؟ ده ربعين. والشباب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده التابعون بيقولوا رأينا الصحابة كانت أرجلهم تشبه النخل، يعني كانت أرجلهم بني فاخضر، يعني كان العروق تعقدت، عارف يعني ايه؟ يعني جاله دوالي من طول القيام. لما يخرجوا من المسجد يتوكؤون على العصي، ده شاب عنده 20-30 سنة مش عكاز من طول القيام، لأنهم تعودوا العبادة، تعودوا نشأوا على هذه العبادة، فجاء العلم على أرض خصبة. وهذا أيضا مما ينبغي أن يصار كما قلت لك من المنهج السلفي، إذا أردت أن تتبع أسلافك، إذا أردت أن تفهم الشريعة على فهم هؤلاء. يقول لك سفيان الثوري كان الرجل إذا أراد أن يطلب الحديث تنسك 20 سنة، ساعة ما يطلع كده ينشأ عنده 5-6-7 سنين يجيبوه في المسجد صلي، وانظر إلى وجوه العباد المرابطين في المسجد، فينظر إلى الباكي وإلى أحيانا اللفظة من شيخ نظر إليه. يقول ابن الجوزي عن بعض شيوخي كانت سرعة عبرته وطول صمته يعملان في أكثر مما يعمل علمه. العبودية أصل من الأصول، لا يدخل إلى العلم إلا من باب العبودية، بل أصل العلم هو العبودية هو العمل. قال أهل العلم العلم الحفظ وثمرته الخشية. قال الحسن البصري كما في الزهد لابن المبارك كان الرجل إذا تعلم العلم ظهر ذلك على سمته ودله وهديه، كلامه ونظراته ومواقفه تتغير. إنما يكون في جاهلياته كما هو يبقى الفتنة أعملت فيه، حتى يقال الرجل ما أعلمه حافظ مطول وحاضر باله وما أظرفه وما أجمله وليس، نسأل الله عز وجل العافية. العبودية أيها الإخوة علم. أنا يعني معلش يمكن المقدمة دي طالت شيئا ما، لكن أجمل مسألة العبودية في علم، في معادلة العبودية. معادلة إن كنا في زمن زي ما بيقولوا بقى العولمة والعالم بقى قرية صغيرة أو غرفة صغيرة، وفي زمن المعادلات فهذه هي معادلة العبودية. كيف تصل إلى العبودية؟ ما هي العبودية ابتداء؟ كما يقول ابن القيم رحمه الله: العبودية هي غاية الحب مع غاية الذل. عايزك تتخيلها معاك شجرة كده، العبودية غاية الحب مع غاية الذل. طب كيف آتي بهما؟ تخيل كده معايا، عبودية حب وذل غاية، النهاية تبلغ النهاية في الحب والذل. طب كيف أبلغ إلى هذا؟ تبلغ إليه إذا حصلت الحياء، منزلة الحياء. طيب إيه هو الحياء؟ قال لك الحياء شهود مشهدين: مشهد نعمة الله عز وجل، ومشهد معصيتك. اللي النبي صلى الله عليه وسلم معناه بقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. فإذا اعترف المرء وجال ببصره وقلبه في النعم التي أسبغها الله عليه وأسداها إليه، تفرز إيه دي؟ تفرز حب، مش كده ولا لا؟ يبقى شق العبودية. وإذا أمعن النظر في معصيتي، شوف أعطاني قد إيه واداني قد إيه ومع ذلك برضه أنا وحش معاه، فإذا علم هذا أعطاه ذل، انكسار، افتقار. طيب الحياء ده يجي إزاي؟ برضه لا يكون إلا بقلب صحيح. طب ما هي مواصفات القلب الصحيح؟ أو كي يتحصل المرء على قلب صحيح، في الجذر بقى تحت خالص أهو، يتحصل المرء على قلب صحيح إذا كان فيه معنيان. المعنى الأول هو أن يقدم أمر الله عز وجل وأمر رسوله على كل شيء، على كل أحد. الشق الثاني أن إذا قام بهذه الأوامر يعظمها. الشق الأول في هيئته، والشق الثاني، الشق الأول في توجيهه، والشق الثاني في هيئته. يبقى بدأنا كده: قلب سليم، حياء، عبودية، ده متركب على بعضه. في عجالة أقول: كيف يأتي المرء بقلب سليم أن يقدم أمر الله ورسوله على كل أمر؟ وده أمر معلوم نص الله عز وجل عليه في القرآن في غير ما موضع: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، في غير ما موضع بهذا المعنى. ألا تجعل أحدا إذا يكون حاجزا كائنا من كان إذا أطاعة أمر الله عز وجل. شوفوا يا أخواننا، ذكر ابن كثير في البداية والنهاية عن رجل يقال له أبو محمد النيسابوري أن هذا الرجل مكث في المسجد الحرام 20 سنة فلم يمد قدمه قط، عمره ما قعد ومدد رجله كده أبدا، وما نام إلا جالسا. فقيل له: كيف صنعت هذا؟ وده أمر مش مقدور الناس يعني، مش سهل. فقال: علم صدق باطني فأعان ظاهري. شوف تعظيم أمر الله عز وجل وتقديم هذه الهيبة على غيرها. ذكر ابن كثير عن رجل أيضا في تاريخه كان يعوم، كان في سفينة له في البحر فتكسرت به فغرق. شوف بقى قاعد يب ويغطس وما حجبه الغرق عن القيام بأمر الله. بيقول: فبينما هو يرصب ويطفو إذ نظر إلى الشمس تضيفت للغروب، فقال: إذن يفوتني العصر. ده بيغرق والبحر، بيقول: معقول العصر هيفوتني؟ هو تعود على كده إن مفيش حد بيحجزني عن ربنا أبدا. فلما رأى ذلك انغمس في الماء بنية الوضوء. وطبعا تعلمون ان بعض الفقهاء بيقولوا بهذا، لو الانسان خد غطسة في الماء كده وطلع بنية الوضوء خلاص. فانغمس في الماء بنية الوضوء ثم صعد فوجد خشبة فامسك بها وجعل يومئ برأسه ايماء، يقرأ ويجي يركع، ينزل شوية يجي يسجد، ينزل شوية زيادة، حتى صلى 4 ركعات العصر. تخيل، لا تحجز عن امر ربك. وده اللي قاله سيدنا ابو بكر في وصياته لسيدنا عمر، لما كان على فراش الموت قال اعلم يا عمر ان لله امر بالنهار لا ينبغي ان يكون بالليل وله امر بالليل لا ينبغي ان يكون بالنهار كل له وقته وهيئته لا تحجز عنه ابدا. طيب انا ممكن اتي بامر الله في وقتي يعني زوجتي وعيالي وتجارتي لا تحجزني عن الصلاة في جماعة مثلا او عن الصف الاول او خلينا عن الصلاة في جماعة لكن ممكن اخش انقر الصلاة مش كده ولا يعني محافظ على الصلاة وصلاح بالضبط في وقتها لكن انقر الصلاة اخش ساهي تايه يجي الشق الثاني لصلاح القلب اللي هو ايه تعظيم امر الله تعظيم انك تفاجأ بواحد زي سعيد بن المسيب يقول حينما عرضه بنو أمية على السيف لما أبى أن يزوج ابنته من ابن الخليفة عرضوه على السيف وبعدين حلقوا لحيته وجلدوه وصبوا عليه قلة ماء أو قلتين القلة دي مش القلة اللي هما القلتين اللي هما لا ينجس معهما الماء لان كنت شافعيا يعني عارفين الشيخ عبد العزازي حنبلية يعني برميلين مثلا اتصبوا عليه في ليلة باردة طبعا الماء البارد لما ينزل يشد جلدك ينزل الكرباك يقطعه ثم جلدوه ثم حلقوا له لحيته وطبعا ده كانت اهانة كبيرة جدا انه يحلق لحيته دي ما. ثم داروا به يلبس سروالا قصيرا السروال القصير ده الرافعي بيعبر عنه بيقول زي ما يشبه المايو الان ثم بقى لما امام ماشي بشورت ومشيين بيه بالشقة سعيد المسيب بقى يعني شوف كثير ابن ابي وداع اللي جوزه بنته سعيد بيقول فطرق بابي ليلا فقلت من قال سعيد فضرب بالي كل سعيد الا ابن المسيب اي سعيد بيجينا بس سعيد المسيب مش ممكن لحشمته وهيئته ووقاره مش حد يقدر ينطق في مجلسه دخل يوما عبد الملك بن مروان وهو داخل المسجد فقال لهم فضهولي المسجد النبوي ففضه له كله الا سعيد جاءه الحارس وقال له ان امير المؤمنين سيدخل الان فقم قال لا البيت بيت الله وانا عبد الله اقوم ليه الح عليه مرضيش يقوم خرج بره قال له قال يا امير المؤمنين خرجوا جميعا الا رجل واحد قال ما هيئته قال كذا كذا كذا قال هذا سعيد بن المسيب لا تهيجوه لا تهيجوه سيبوه قاعد انا هقعد معاه هيبته مره بعت له الخليفه بعت له الرسول كده قال له تعالى الرسول ده دخل مفكره زي اياهم فوقف بعيد كده في الحلقه وهو بيدي الدرس وعامل له كده بصباعه فنظر اليه سعيد ثم تجاهله مشي في الدرس راح مش هقول له بصباعه ثاني فتجاهله فاقترب الرجل منه قال ان الامير يريدك بعد اخر جامعه قال ماذا قال لك قال ائتني ببعض حداثنا قال لست من حداثكم اذهب اليه فقل انت اخطات ابيض مش كده بيقول لك كانت نفس سعيد في الله اهون عليه من الذبابه دي المره بتاعت بنته دي مش اول مره ده اكثر من مره عرض على السيف كان لا يبالي فهذه الهيبه والهيئه والمكانه ماشي في وسط الناس انا لعلي اسهبت شويه في الموضوع ده حتى اذا ابتلي انسان لا يستكثر مر بين الناس يلبس السروال الخصيص فلم يجدع لدرجة ان بعضهم بيقول كان متعلق كده من ايديه ومتجهز للضرب عنقه فدخلت من تحت ابطي فقلت لي سؤال قال سل تخيل ويسأله ويفتيه وهو متعلق كده سعيد بن المسيب هذا بهذه الهيئة وهذه كما أسلفت لك يطوف على الناس وما جزع فلما وصل إلى المسجد النبوي وتحينوا وقت العصر التاجر رجع من السوق واللي عنده شغل خلصه واللي بتاع في وقت العصر بقى عدد مضاعف جدا قال عشان يفضحوا قدام الناس فلما رأى وجوه الناس جزع حزن كده مع انه من الصبح ليس وقال والله ما رأيت أقصية هؤلاء لخمسين سنة تخيل بقى انه خمسين سنة بيصلي في الصف الاول ما شافش قفا حد يبقى ايه يبقى بيصلي في الصف الاول ولا كان بيجمع ليه وبيصلي ما شافش قفا حد 50 سنة. قال الذهبي دي أكثر الروايات، في رواية بعشرين وثلاثين واربعين. قال الذهبي ما علمنا أنها تحققت لأحد من التابعين إلا سبع فئة التابعين. شوف بقى التابعين بقى الأسماء الكبيرة، قتادة ومسروق والأسود ومنصور بن المعتمر، الجماعة الكبار دول ما حدش حصل سعيد المسيب أبدا في قضية الصف الأول. أرمدت عينه إحدى عينيه بعد كده، عينيه راحت. فقيل له يا أبا محمد هلا خرجت إلى مكان كذا وكذا فتنظر إلى الخضرة فإنها تنفع مرضك. اللون الأخضر يا إخوة بيقوي العين، عشان كده الإمام النسائي كان بيلبس عباءة خضرة مما يعتني بنفسه في قوته عشان عينه. فقال له اخرج بص للزرع يمكن عينك الرمد ده يروح. فقال لهم بمنتهى البساطة وما أصنع في الصبح والعتمة، أصلي الصبح والعشاء فين؟ فآثر أن يجلس برمده على أن يعالج، مع أنه لو واحد عالج يبقى فيه اسمه ولا حاجة؟ ما فيش حاجة خالص، حتى لو صلى منفردا مع عوزه للعلاج لا بأس بذلك. ومع هذا يعظم أمر الله عز وجل. يقول عمرو بن شرحبيل الشعبي ما أذن للصلاة منذ 20 سنة إلا وأنا في المسجد، واني لا ادخل في الصلاة فاحمل هم الخروج منها. ما دي اثرت بقى، اثمرت القلب لما بقى سليم. الشاعر بيقول واذا افاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم ترى الابصار. تلاقي قلبك يرى شيء لما القلب يبدأ يتماثل للشفاء، يتماثل للتمام، يبدأ همته تنجمع فيعمل الاعمال اللي انت مش مصدقها دي. قلبه يهفو ساعة ما يكبر في الصلاة، الركعة الأولى خلصت تلاقي قلبه بدأ يترعش، يا خسارة ركعة راحت، حصل لي ثلاثة بس، الثانية راحت يا خسارة، عند التسليم بقى خلاص مش قادر يستحمل. مثل هذا ممكن يفرط في السنة مثلا، ده كان بيصلي السرير السقفي، كان بيحط ينزل الستر على حانوته فيصلي 300 ركعة. احمد بن حنبل كان يصلي 300 ركعة. انا عايز الاخوة طلبة العلم يخبروني، هو احمد بن حنبل صلى 300 ركعة لما كبر سنه وسبع من العلم، ولا ده امر كان يراود نفسه عليه او يراود نفسه عليه منذ القديم؟ يعني كانت العبادة مزامنة لطلب العلم. قال بعضهم اختلفت الى الاعمش 40 سنة فما وجدته والله يقضي صلاة قط، ما فاتوش فرض ابدا ولا تخلف فيها عن الجماعة قط. فأسدى الله إليهم قريحة. يقول أبو زرع الرازي إني لأحفظ 40,000 حديث أو قال 20,000 حديث ما نظرت فيها منذ 20 سنة أمر فيها كما يمر أحدكم في قل هو الله أحد. يعني حفظ وما بيرجعش. ابن القيم بيقول يا أخواننا الكلام ده لما تقرأ في زاد المعاد وبيتكلم عن مرض الطاعون، نسأل الله أن يعافينا وإياكم ومرضى المسلمين، بيتكلم عن مرض الطاعون وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول هو أزة شيطان أو أزة جن، وهذا حديث حسنه الشيخ شعيب أزة جن. فبيقول ابن القيم في الربط بين ده، يقول ربما مرض المرء مرضا فدخل إليه الشيطان منه فأثرت الأرواح في مرض الأعضاء. يعني ممكن يبقى عنده برد يتفاقى بالبرد، ده يبقى فيروس. الله ده برد فيها ايه؟ أصلك نايم ما بتصليش القيام الليل، لو بتقيم الليل كان تطردت الشيطان، بقى الفيروس بس الطبيعي اللي بيخش جسمك من غير أذى الشيطان، فلما دخل الشيطان بقى الفيروس والشيطان. عشان كده انت شايف أمراض عجيبة، أمراض عجيبة تحدث للناس فيها من مثل هذا. يقول فإذا أكثر المرء من قراءة القرآن وذكر الله والعمل بطاعته كان ذلك أشفى له، وقد رأينا هذا كثيرا. تشوف إنسان عيان تأمره بالطاعة والعبادة وكده تفاجأ تلاقيه، عشان كده لعلها حكمة إن الصلاة لا تسقط حتى عن المريض، لو هو بس هامدة يقول له صلي بعينك آخر حسن عندك عينيك، يعمل برموشه كده، لكن لكل له مع الله عز وجل علاقة، يتيمم لكن يكون له مع الله عز وجل علاقة. ف فيكون له دخل. حتى الأمراض العضوية تشفى بهذه العبودية، تقوى عليها. تلاقي إنسان عنده، والله يا أخوانا بعض مشايخنا في الزمن اللي أنا بحكي عنه ده كان عنده مثلا 61 سنة، كان ممكن ينزل العربية بتاعته حوالي نص طن غلة ينزلها هو بنفسه، والمحل بتاعه لسه انضرب، يعني في سلم كمان بيطلع الدور الثاني بالشوال ده على كتفه. وكنا اذا اردنا ان نعاونه انتهرنا، اذا علنا واحنا بننقل معاه حاجه من المحل لمحل الثلاجات والكلام ده تقيله، نقلناها ثلاجه كده انا واخ وحطيناها في المحل الثاني اللي كان بيعزل فيه، ورجعنا وقفنا جنبها وقاعدين ننهج. فجه حط الحاجه اللي كانت معاه وبص لنا وفضل يضحك جامد قوي، فضل يضحك قوي لحد صوته عالي وسابنا ومشي، راح هو يجيب حاجه ثاني. بعض اخواننا بيقولوا وصلته، كان ساكن في الدور العاشر او الثامن، بيقول وصلته بالانبوبه وبعدين جيت عند باب البيت قلت له لا مؤاخذه يا شيخ، هو مين اللي هيطلع الانبوبه؟ انا طبعا مش معقول هطلع بيها الدور ده اسانسير ولا هنجيب حد يطلعها ولا. قال فنظر الي وابتسم وقال انا، وحطها على كتفه وطلع بيها، بيقول طلع بيها شبه جري. من اين جاءت؟ تنظر الى الشيخ، انا رايته بحسب الناس وهو بيذكر الله. خلاص تعود على كده، بقى مدمن على ذكر الله عز وجل. فانجع ذلك فيه، طاعه الله تورث المرء قوه ونورا في وجهه وقوه في بدنه ومغفره لذنبه وحبا في قلوب الناس. اذن فتعظيم امر الله عز وجل، عشان كده ابن القيم في بدايه الوابل الصيف بيقول ايه؟ بيقول ويظهر على المرء انه لا يعظم امر الله اذا تهاون في السبق اليه. بيقول كلام معناه كده، يعني لما نلاقي الانسان بيشوف، كان السلف بيقول لك ايه؟ اذا رايتم طالب العلم يتهاون في تكبيره الاحرام فاغسل يديك منه. قول ده مش هينفع. طب تكبيره الاحرام مالها ومال العلم؟ اصل القضيه مش متون، القضيه اثر عباده، مش متون بس، يعني هي متون برضه لكن اصل ده اثر على هذه العباده. اذا فالقلب السليم اللي هو الاصل، القلب الصحيح القوي الذي يستطيع المرء ان يحصل به العبوديه، القلب ده محتاج لايه؟ لا تقدم على امر الله احدا، ومع النحو الاخر تعظم امر الله. عايزين العنايه بامر الله. وانا نازل اصلي الفجر ما نزلش بقى بالبيجامه اللي كنت نازل فيها، كان عامر بن عبد قيس عنده ثوب ب70,000 عشان يصلي فيه، وكان شاري فرس ب70,000 عشان يغزو عليه. ده بس كده جمل، كان جمل حطه كده عشان بس اغزو عليه، حاجه رائع عشان لله. كانت عائشة رضي الله عنها إذا تصدقت طيبت الصدقة، ليه اعتبارا بس إذا حطقها عند الله عز وجل طيبت الصدقة. وكان بعض السلف يضع الصدقة على يده ثم يمد يده وكذا، ليه اعتبارا لجناب الفقير وافتقارا لله عز وجل، يحط الجنيه كده عشان الفقير تبقى دي هي العالية مشان اللي بديه. فهمت؟ تعظيم أمر الله عز وجل. يقول السرير سقطي مددت رجلي يوما في المحراب فنوديت يا سري هكذا تجالسنا؟ قال فما فقبضت رجلي فما بسطتهما في المحراب بعد ذلك قط. زي ما قلنا كده في ابو محمد اللي سبطته فيها ايه؟ اما اقعد مد رجلي في الجامعة، ده النبي نفسه مدد في المسجد عليه الصلاة والسلام. لكن فرق بين ان يجوز لك رسول الله شيئا وبين ان تترقى انت في مراتب اخرى شيئا اخر. فرق بين القياس الفقهي، زي ما بنتكلم بالضبط في قضيه فقهيه، تلاقي الاخوه يخلطون بينها وبين الادب، بينها وبين ما ينبغي ان يعامل الله به. عشان كده تفاجئ تلاقي بعض اخواننا بيقول رايت واحد بيقرا القران ولا بالشورت قصير زي المايوه كده بتاع البحر. يا ابني ازاي ماسك شورت وبتقرا القران؟ احترم المصحف. قال له العوره انما هي القبل والدبر. الله، طب والادب انما هو ايه بقى؟ القبل والدبر برضه؟ الادب بقى مع الله عز وجل ده شيء زائد في كيفيه المعامله. وكانوا اذا سمعوا شيئا من الادب يتلهفون عليه، ده ايضا من التاصيل الا ينفرد المرء. لما تروح الحج النهارده تلاقيه ممسوخ عند بعض الناس، يروح على منى ينزل طول النهار يقعد في الفندق ويرجع قبل المغرب بشويه وبعد المغرب بساعه، بعد العشاء بساعه ياخد بعضه ويرجع على الفندق ينام تاني. كان يبيت بمنى، واوجب ذلك بعض اهل العلم، يقول لك ما هو يكفي المرء ساعه من الليل يبقى اسمه بات، بدل ما ينزل في مين؟ ينزل في العزيزيه، ويقول لك كله قريب من بعضه. لما تنزل عند مزدلفه يحط الشنطه كده ويقف يكلم اللي قدامه انت عامل ايه وازيك، ويروح شال الشنطه تاني رايح فين؟ رايح بقى خلاص ماشي رايح ارمي. ترمي ايه؟ رميتة من حالك. هترمي ايه دلوقتي؟ يقول لك رايح ارمي، ما هو احنا ما هو بمقدار حتى الرحم. ده كلام برضو. ولا الانسان يقول ماذا صنع رسول الله فاصنع. عشان كده يختلف الامر بين هذا وبين ذلك. تعظيم امر الله عز وجل يوم يديك ايه؟ يديك حياء، يديك قلب قوي الا تقدم على امر الله شيئا، وان تحسن في امر الله اللي هو النصيحة. يقول لك شروط العمل الصالح الستة، بعدين ننقينها للاخوة بتوع الهداية الستة. اولا الاخلاص، ثم النصيحة. ايه بقى النصيحة؟ تزويد العمل، تهيئه، تظبطه. يقول بعضهم كان عبد الله ابن الزبير اذا ركع نزلت العصافير على ظهره، يركع ثابت، فالعصافير مفكرة جزع تروح نازلين على ظهره. مش الصلاة المهوشة بقى والتهويش وتشوفهم بعيد تحسن وبيصليش، ده اسمه تزويد العمل، تزود العمل. فاذا حدث هذان الامران رزقت قلبا صحيحا. هذا القلب الصحيح يفرز ايه؟ حياء، اللي هو النظر الى نعم الله والنظر الى معصيتك. ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي، وانا مش قادر اشتفي من نظريات العبودية دي بصراحة، لاني محتاجة لكل موضع الانسان يقف ويتحدث ويتكلم كتير في هذه القضية. لكن على عجالة، النظر الى نعم الله واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة وفي انفسكم افلا تبصرون. قال بعض السلف اذا اراد الرجل ان يعرف نعمة الله عليه فليغمض عينه شيئا. واحنا كنا قلنا للاخوة من 40 فاتوا لاخوانكم في الهداية، قلت له جرب كده انك تروح النهاردة واول ما تخش البيت غمض عينك او اعصب عينك، واقعد بقى تحرك في البيت كده، خش الخلاء بالشكل ده واطلع من الخلاء بالشكل ده، خش الاوضة بتاعتك وخليهم يحطوا لك الاكل كده، وحتى لازم تستفهمهم حطين لي ايه، عطين كذا وكذا وكذا، تحط ايدك مرة ايديك تنزل في الطبق ومرة ايديك تنزل في الفاضي، ومرة تمسك العيش ومرة تمسك الطبيخ او الاكل اللي محطوط. عندها لما تفتح هتبقى ايه؟ تخر ساجدا تقول الحمد لله على عينيا، مش كده ولا لا؟ تحتاج الى زيارة المشفى كما تحتاج الى زيارة القبور. تحتاج انك تروح المستشفيات وتشوف الانسان اللي يدخل ربنا سبحانه وتعالى يشفينا ومرضى المسلمين. لما الانسان يجيله السكر يقول ما بنامش ابدا، لما يشتد عليا طول الليل يا دوبك اغفل كده اخش على الحمام وارجع اخش على الحمام وارجع اخش طول الليل لسه نام. لما تلاقي الريق بتاع انسان عشان انا اقدر اتكلم كده ولساني ما يخبطش في حلقي ويطلع صوت، ريق موجود، ريق الماء اللي قاعد يجري في الحلق ده، الريق اللي بينزل لك بمنتهى العفويه واحيانا تبصقه بمنتهى، يقول لك انت حتى بتهني لما تبصق عليا. واحد بيدفع كل يوم 4000 جنيه كل يوم عشان يعملوا له جهاز يقوم بمقام الغده اللي بتفرز الريق دي. طب ده انت بتاخده مجانا وبتبصقه كمان ما كانش عاجبك. لما ينظر المرء الى هذه النعم الى ايه؟ يبقى تفضل تدقق تدقق تدقق في نعمة الله. ايوب السختياني بذكرها كتير دي لانها عجيبة. دخلوا عليه يوما فوجدوه وضعا يده على رأسه. انا حس من الرواية ان هم لما دخلوا عليه يقول كده يعني. وضع يده فوق رأسه ويقول ليس بيني وبين الكفر الا جد واحد بس، لو ما كانش اسلم كنت طلعت كافر. وهو قاعد لوحده. هل طلبة العلم بقى بيعملوا ورد؟ طبعا اقول الناس كلها، لكن انا اقول لان دول صفوة الناس، انتوا اللي بترشدوا الناس بتقول له الطريق من هنا. هل بقى طلبة العلم بيقعدوا يفرغ وقت من وقته عشان يقعد يتأمل في نعم الله عليه؟ شو سيدنا ابراهيم لما اشاع عليهم ورفع وعقد لواء الهي الذي يعبده، قال ايه؟ الذي خلقني فهو يهديني. هو اللي دخلني الجامع ده واحنا جايين بمزاجنا؟ انت مش جايب مزاجك، ده في واحد اقوى منك واوفر منك حظا واعظم منك وسيلة. العربية مركونة تحت البيت والبيت جنب الجامع، مش هيمشي شارع، مش هيجيلك من اي حتة واشارات مرور، مفيش حاجة تعطله، وفي منتهى الرفاهية، وجي من الشغل بدري، ده ان كان اصلا بقى بيشتغل ممكن بالتليفون بيمشي شغله مثلا، وفي منتهى الراحة وما جاش. طب ما جاش ليه؟ أمدك الله بتوفيق وخزله. ده أصل التوفيق عند أهل السنة يا أخواننا. الأصل في هذا في هذا التوفيق اسمه توفيق وخذلان. هذا هو أصل الاستطاعة، مش بياخدوا في العقيدة الاستطاعة استطاعتين، الاستطاعة استطاعتين، استطاعة جبلية خلقها الله في كل إنسان، اللي هو إيه؟ التجهيز للعمل. عايز أصلي عندي فخار بيتني هقدر أركع، عندي صوابع بتتني عشان أقدر أحط إيدي على ركبي وأرفعها ومفاصل دي استطاعة جبلية خلقها الله في المؤمن والكافر. الاستطاعة المقصودة بقى هي التوفيق، ان ربنا يوفق فلان فيعمل ويسحب توفيقه من فلان فايه فيخذل. ولكن كره الله بعثهم فثبطهم، نسأل الله العافية. عشان كده من شروط العمل الصالح الشعور بالمنة. وانت جاي تصلي الفرض تقول اللهم لك الحمد انك نزلتني، في ناس بيصلوا في البيت وناس بيصلوش خالص، فلما نزلك مش موهبة منك، مش عشان انت فهلاوي، ده رحمة منه وتوفيقا سبحانه وتعالى. فالقصد ايها الاخوة ان الانسان اذا خرج من القلب هذا الصحيح افرز هذا القلب حياء، نظر الى نعمة الله عليه، فاذا رأى نعمة الله يرجع بقى لنفسه، طب انا عملت ايه قصاد النعم دي؟ تليك ما عملتش حاجة. لما الراجل قال في المستدرك الحاكم عن عبد الله بن مسعود موقوفا عليه، عبد الله كذا وكذا سنة ثم قيل ادخلوه الجنة برحمتي، قال بل بعملي، عبدتك كذا كذا سنة فلم اعصك، حبست نفسي على عبادتك. فقال زنوا منه فرد عين، فردة مش الاثنين، فردة واحدة. فلما وزنوها طاشت اعماله الصالحة، فقال ادخلوه النار بعمله، بالصلاة بتاعتك بروح النار. فاستغاث الرجل فقال الله ردوه. ثم قال له اي عبدي، كان هو الراجل ده عابد وبيطلع له كل يوم رمانة قدام باب البيت، تطلع له رمانة، النخلة الشجرة تطلع رمانة ياكلها، ده قوته. فقال له من الذي انبت لك الشجرة؟ قال انت يا ربي. قال ومن الذي اخرج منها الرمانة؟ انت يا ربي. ومن الذي اعانك على عبوديتك؟ ما القضية ان ربنا بيعينك يديك قوت، والاعضاء دي بتاعته والعظم بتاعه هو الذي خلقه لك، انت دفعت حاجة، وفي النهاية خليك تصلي ويقول لك خد حسنات، وكمان يقول لك انه يشكرك. شوف من رحمته وفضله بتشكرني على ايه بقى وانا عملت حاجة؟ انت مش كلها مش مواهبي. فالشاهد يا اخوة هو ده المنظور. لما تبص بقى على النحو الاخر لنفسك ولذنبك وتطاولك عليه، واذا خلوت بمحارمه انتهكتها، وكيف انك ممكن تشوف انسان من الناس، فئة من الناس اول ما تشوفه تترعش، ولما تقعد تصلي ما بتعملش ربع ده. ما ده برضه من جملة الشرك، صح ولا لا؟ لما اصلي علي بن الحسين زي العابدين كان لما بيقعد مع اصحابه يضحك وينكت ويهزر، اول ما يتوضا وشه يصفر ويترعش. فسئل عن ذلك قال ويلك، اتدري بين يدي من اقوم؟ تعرف انا هكبر اقف قدام مين دلوقتي؟ عظمة الله في القلب. تفاجأ تلاقي نفسك قاعد تعظم فلان وتكذب، ما هو الكذب ده يدل على انك انت بتخشى الغيره، لانك بتكذب عليه. فاذا نظر المرء، ده ياتي بالمحاسبه بقى، تحاسب نفسك كده على الهفوات والخطرات فاذا نظر المرء لذلك وجد بنود شرك وشك ونفاق ورياء وتقاعس وسفال همه. فلما ينظر المرء الى هذا من نفسه، يقعد مع نفسه يشوف انا ايه واداني ايه، فإذا قام بين يديه قام مكسورا، اللهم لك الحمد أعطيتني. زي بالضبط المثال ده، لما واحد تقول له اديني لو سمحت سلفني 10 جنيه اديك 50، سلفني 100 جنيه بس اكمل لحد اخر الشهر اديك 1000، وبعدين جه في يوم كده وهو واقف معكش جنيه فك الله يبارك فيك مديني، فقلبت في جيبك لقيت ال 5 جنيه، هتقول له ايه؟ هتقول له خد بس عد الجميل؟ هتقول له كده؟ ده هو سبق هتديله 5 جنيه وانت بتقول والله انا لو 100 جنيه لو 1000 جنيه هتديله وتقول والله معلش مفيش الا هي وانا اسف جدا، مش كده ولا لا؟ هو ده معنى قول السلف اللي مش مفهوم عند ناس كتير، يقول اني لا اخرج من صلاتي اشد حياء ممن قام عن الزنا. لما خرج من الصلاه لقاها هو ده اللي انا عملته لربنا اللي اداني كل ده، يا دي الكسوف، فيخرج مستحي. عشان كده شرع لك اول ما بتسلم تقول استغفر الله، ما تليقش بربنا دي. المعنى ده لازم نفهمه، وإلا ستدل بعملك. لو ما فهمتش المعنى ده هتقعد تعد بقى زي الإخوة، تلاقيهم كثيرا ما يرسلوا في الورق وتبقى عدتك، أنا أخ ملتزم بقيم من الليل بجزئين ثلاثة وبقرا في اليوم مش عارف كم جزء. هو أنت بدأت تعد؟ روح اول ما تبدا تعد كده يبقى راحت منك خلاص. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قطع السبحه للراجل ليه؟ الظاهر مش اللي عشان هي سبحه، الظاهر انه قطعها له وقال له تعدون على الله عشان ما تعودش تعد، تعود انك تقول كده بدون عدد. فاذا اجتمع هذان افرز العبوديه بقى، اللي هو كمال الحب. انا كل ما اشوفه شوف اداني ايه، لما عدى على المستشفى لقى راجل قاعد يعني ماشي واحد بيجره، اللهم لك الحمد اديت لي ايه وما اديتيش لي، ده حرمت ده من حاجه واديتها انا يا رب، اللهم لك الحمد. فده يعمل معاك ايه؟ تحبه فتعمق في محبته. في واحد اسمه علباء بن جحش صحابي بس اسمه مش مشهور شويه، كان في غزوه اليرموك افعم حبا، والصحابه كانت دي السمه اللي عندهم بقى، لما بيقول ما سبق حذيفه او غيره كان يقول والله لانتم اكثر عباده من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، بتعبدوا كثير لكن والله لستم افضل منهم. تدرون لماذا؟ لانهم كانوا ارغب في الاخره وازهد في الدنيا منكم. ارغب في الاخره بقى محبه الله متحققه. علباء بن جحش واقف يقاتل، فخرج اليه رومي فخرج اليه فبرز اليه علباء، فنفحه الرومي نفحه ونفحه علباء نفحه. علباء خبطوا خبطه وهو خبطوا خبطه. الخبطه بتاعت علباء بن جحش جاءت في الرجل فشقت رئته، شرطت رئته فسقط ميتا لساعته، وضربة العلج سقطت في بطن علباء فاندلقت امعاؤه. خبطوا شقلوا معدته طلعت الامعاء الدقيقة والغليظة طلعت بره كده. فامسكها علباء بيده فاراد ان يلملمها فما استطاع. فمر به فارس مسلم في يوم اليرموك فقال يا اخي اعني على بطني، فنزل فاعانه، راح ماسك بطنه كده يعمل ايه بقى؟ اي واحد يعمل ايه؟ يروح يتعالج مش كده؟ مسك بطنه كده وراح ماسك السيف بايده الثانيه وانطلق الى صف الروم وهو يرتجز ارجو بها من ربنا ثوابا قد كنت ممن احسن الضرابا. فما بلغ الى الروم الى صف الروم حتى مات في السكه. ايه العظمه دي؟ لما يجي حكيم ابن حزام يجي يوم النحر ويقول يا ربي هذه 100 ناقة أو 1000 ناقة و100 عبد و100 جارية و100 غنم و100، فضل يعد من الأصناف كده ميات ميات ميات، جيش من النعم مع الرجل. قال كلها لك يا رب. وبعدين يطوف بالبيت يقول نعم الرب والإله أحبه وأخشاه. هذه العبودية أحبه. لما يأتي الموت إلى حذيفة ويبدأ يشعر، انتوا عارفين يا اخوانا كلا إذا بلغت التراقية، ليه ربنا ذكر التراقي؟ إيش معنى الترقوة يعني؟ أصل دي أشد لحظة. ليه؟ الروح كلها بتيجي هنا فلا يستطيع المرء أن يتنفس، تيجي عند عظمة الترقوة وتنحشر عشان تطلع، فبتبقى خنقة مش وجع بس، خنقة. العلماء بيقولوا ايه؟ الالوسي بيقول انه لما بيجي يتنفس حتى لو تنفس لو اخرج صوت جامد او زعق زعق بصوت جامد جدا ما يطلعش خالص، ما حدش يسمعه، ينفس من الجناب من جوه الحنجرة كده. ليه؟ لان مضغوطة. عشان كده نص الله عليها كلا اذا بلغت الحلقوم، برضو نفس القضية. ليه؟ عشان دي اصعب لحظة. وهو في اللحظة دي شعر بالخنق فقال اخنق خنقك فوالله اني لو احبك. شوف اللحظة دي بتعمل ايه بقى، بترعب فيها دي، بيقول له اخلق بزيادة والله انا بحبك. ابو سليمان الدراني يقول والله لو دخلت النار لأخبرت اهل النار اني احبه. لو دخل جهنم حب متجذر. بيجي منين بقى؟ من ده، اجتهاد في طاعته مع تلمح نعمه عليك. طول ما انت ماشي كده اول ما تبدأ تعتد بنفسك بدأت تضيع، تخرج من ربقة العبودية. اصل انت ما بتعملش حاجة من الاخر يعني، عشان تعرف كده انت ما بتعملش حاجة، انما الذي يؤيدك ويمدك هو الله عز وجل. نسبت الفضل له خلاص، ما نسبتوش هيجي لك المنة ولا تمنن تستكثر. من اول الوصايا اللي اوصى الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى الشق ده هيجي لما تتفكر في العبودية، واول ما تتفكر في معصيتك تذل له وتفتقر، تحس ان انت محتاج له ان يغفر لك. يا رب نجينا يا رب. شوف سعيد المسيب قعد ايه 50 سنة ويقول لك كنت اذا جلست مع سعيد اكثر ما تسمعه يقول سلم يا رب سلم، اكثر ما تسمعه يقول سلم يا رب سلم. ورثها من سفيان الثوري، يقول أكثر ما تسمع سفيان يقول سلم يا رب سلم، إذا نظرت إليه كأنه رجل ركب البحر فكسر به. لما الواحد تكسر المركب به في الماء يعمل إيه؟ مرعوب. أو سفيان كان كده يقولون ربما ألقى خده في كفه فيدخل عليه نريد أن يحدثنا فلا يرانا إلا إذا اقتربنا فعارضنا، فهنا يقول حدثنا. يفضل عادي فكر كده في الآخرة وانت داخل قدامه مش شايفك. قول لي بقى ما بيحصلش ده، بيحصل معانا احنا لو صرحنا في امر عندنا مش كده ولا لا؟ بيخش يحطوا لك حاجه هو فين الاكل، ما احنا عطيناه لك دلوقتي وانت مش حاسس ليه، مستغرق في همك مش كده ولا لا؟ فكان همهم الاخره. فلما ياتي المرء بمرتبه الحياه ويعمق فيها ياتي بمرتبه العبوديه على ازهى واعظم واجمل وضعيتها، غايه الحب مع غايه الذل. انا اعتذر لهذه الإطالة، جزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بعض الإخوة بيتكلم عن مسألة الله. شوف يا إخوانا احنا عايزين نقول حاجة، من جملة منهجنا أننا طلبة علم ولسنا بساسة. نحن لا نسوس الناس، بيقول لك الأرباب السياسة نفسهم بيقول لك إيه، الناس اللي هم نفسهم بتوع السياسة بيقول لك إيه، بيقول لك السياسة لعبة قذرة. طب أنا مش بتاعتي دي، شوف خلش فيها بقى، فهمت؟ ما ندخلش احنا في الموضوع ده. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتاة مخطوبة وبتكلم خطيبة في التليفون، قال لها قولي لي زوجتك نفسي، قالت له زوجتك نفسي، فهو قال لها قبلته، بدأ يطلب منها ان كده بقيت جزك. شفت الفتنة بقى، انا بتكلم عن الفتنة وبدأت بايه؟ اوعى تقول لي انه اول مكالمة جرت بين الرجل ده وخطيبته انه قال لها قولي لي زوجتك نفسي، ده كان انت بتقولي الاذكار ولا لا؟ قريت الورد صح ولا لا؟ قريت الورد ولا لا؟ فدخل له من هذه. عشان كده بقول ان الخاطب ما يكلمش خطيبته في التليفون، يروح البيت ابوها قاعد وانا قاعد واتكلمها في مواضيع، ما عندكش مواضيع يبقى تقوم، هي تقوم تقعد انت مع ابوها بقى، انا ما عندي مواضيع. ادي بقى نبدا الفتنه. حصل ايه بقى؟ كبرت فنفط فتراه منتبرا، زوجتك نفسي قالت له قبلت، لا طب انا جوزك، طب عايز ايه؟ عايز حقوق الزوجيه. ومين اللي بيتكلم معايا ده؟ عايز حقوق الزوجية. فتنازلت له بعض التنازلات مع الأسف الشديد. الآن عايز يفسخ الخطوبة. شفت؟ بيقول لها لا مش هينفع نفسخ الخطوبة لأن أنت مراتي وما فيش حد يقدر نفسخ الخطوبة اللي بيني وبين، مش خطوبة بقى ده النكاح بقى اللي بيني وبين في العقد اللي بيني وبين. فنعمل إيه؟ نقول الاول للاخت انها تتقي الله عز وجل وتتوب اليه وتتعلم من الغلطه دي، انما لا تعود اليها مره ثانيه قط. دي نمره واحد. نمره اثنين، نقول للاخوه جميعا ان هذا من افات طول الخطبه. الانسان يخلص، هتتجوز عجبتني خلص بقى، انما بعد سنتين وثلاثه واربعه وخمسه وسته هيحصل عنده المشاكل دي. على كل حال طبعا ده مش عقد، ده كلام فارغ، ده اسمه لعب عيال. العقد لا يكون الا بولي. ده في الحقيقة كلام، فإذا أرادت إن هي تسيبه تسيبه، يقول لا أنا هفضحك، سيبه يقول بقى، لو قال هنقول له أنت كذاب وخلاص، ما هو إحنا على نفسها جنت براقش مش كده ولا لأ؟ يبقى يعني تتركه هو لا بأس، هو ليس لها بزوج ولا حاجة. وعاش السعودية وحيحج وحيعمل عمرة الحمام، إذا انتهيت من حجك فاعتمر له من هناك، والأولى أن لو رحت المدينة عشان تبقى العمرة من سفر، وإلا لو اعتمر من التنعيم فبعض أهل العلم يجوز ذلك، لكن ما يجيبش العيلة بقى كلها، يعني أنا حماية ميت هعمله عمرة وانتهينا، إنما مش كل يوم واحد تلاقيه بيعمل. واحد كان مرة معانا يقول لك أنا بريح يوم وبنزل يوم طول شهر كامل، شهر رمضان يريح يوم وينزل يوم، يوم يعمل عمره ويوم يريح، يوم يعمل عمره، يعني عمل عمره للعيله كلها احياؤهم وامواتهم ايضا. عليكم السلام ورحمة الله. واحد عايز يحج عن أمه بعد أن حج لنفسه لأنها ليس عندها قدرة مادية. فهل يحج عنها ومع ذلك هو لم ينوي؟ لا، إذا قلنا لك حج عنها يبقى النية أصلا نية الحج والعمرة دي نية جهرية، مش زي بقية الصلاة، مش زي بقية العبادات، يعني مش هي لا تنعقد بقلبك فقط وإنما لازم يهل بها. فهتقول لبيك عن أمي أو لبيك عن فلانة تسميها باسمها وتحج عنها لبس. لقد ابتليت بالوسواس القهري في كل أركان الإيمان، أريد العلاج وأنا أخاف على نفسي من اعتقاد شيء من هذه الوساوس. انتوا عارفين يا اخواننا الرسائل السلبية، في حاجة كده بيسميها بعض العلماء يقولك اسمها رسائل سلبية يوصلها المرء لنفسه فيقوم يتخاذل، يعني يقولك انا ما اقدرش اقرأ، انا ما اقدرش اصلي ركعتين طوال شوية، انا ما اقدرش اطلع من بر، انا ما اقدرش اصلي الفجر في الشتاء، انا ما اقدرش اتوضا ما ساعة. انا عارف كلمة انا ما اقدرش دي في حد ذاتها بتعمل ايه؟ هي بتخليك ما تقدرش فعلا. يا اخي جرب، فإذا عزمت فتوكل على الله، فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، خش أنت الأول وشوف هيحصل إيه. نزل النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ حفنة من التراب وألقاها في وجوه المشركين يوم بدر ويوم هوازن، وقال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فما تركت عين أحد إلا ودخلت فيها. حفنة التراب النبي دي كانت إيه؟ عشان تخش في عين كل دول، مش ممكن. عشان كده ربنا قال له وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، دي درامية مش بتاعتك، بس انت اعمل. الراجل قتل 99 نفس، قال مش ممكن ربنا معقول هيتوب عليا؟ روح للقرية الصالحة، صمم على هذا، ما قدرش، مات في السكة. تلاقي الرواية بتقول ايه؟ فكان ينأى بصدره، ينأى بصدره نحو القرية الصالحة، قاعد يسحف كده، سكرات الموت شلته بتعجزه، هو قاعد يسحف صمم بس. فأعانه الله بأمره في الأرض، أمر الأرض تنكمش عشان خاطرك يا سيدي. فمش عايزين ان انا عندي وسواس قهري. مين اللي قال لك اولا ان وسواس قهري؟ ده نمره واحد يعني. مين اللي قال لك ان هو وسواس قهري؟ ثانيا مين اللي قال ان وسواس قهري ده ما بتعالجش؟ واحده واحده مع ملازمه بعض الاخوه الفاقهين، اخ يكون طالب علم كده فقيه عشان يعرف يخفف عليه، لان الموسوس ده بيعتقد ان هو اذكى واحد في العالم. يعني مره بعض الاخوه مثلا جه قال لي انا لسه مستحمل دلوقتي بالخرطوم. في ايام كنا نود ان احنا نتيمم من شده الساعه بالخرطوم وجسمه ازرق. ليه يا ابن الحلال كده؟ قال مش انت قلت لي ان الواحد لما يغتسل غسل الجنابه لازم يعمم بدنه بالماء؟ قلت له اه. قال لي الدش خرمين وبينهم فاضي، يبقى كده في نقطه بتنزل هنا ونقطه بتنزل هنا، والفاضي ده كان الماء لا ينساح. فهو بيعتقد كده، الموسوس كده. يجي لك مثلا يقول لك انا معلش انا عايزك في حاجه مهمه تيجي. اه اتفضل يا اخي. يقول لك انا كافر دلوقتي. ايه على طول كده اهو؟ ليه؟ قال مش من ترك صلاة العصر حدث عمله، وانا كنت زمان ما بصليش وسبت صلاة العصر دي عمدا. اذا انا دلوقتي يا عم الموضوع مش كده، فمحتاج الاخ فقيه يدله على الاسهل عشان دايما ايه يسهل له. ده نسيت اغسل ايدي ولا يهمك انت غسلتها، ده انا لقيت مش عارف ايه افكر ان ده مزي مش مزي، ده عرق. فدي محتاجة الفقه، والا انت ممكن تخليه يصلي فعلا بكده. فاخ من الاخوة ويلازمه الملازمه بقى، تطلع معاه وتنزل معاه وتقابله ويعدي عليك وتعدي عليك، ففجأة تلاقي هنا ان شاء الله يشفى ويبقى زي الفل. انما ما تقولش انا خلاص وسوست في جميع اركان الايمان وهضيع، وهضيع فعلا. كل ما تقول انا مش ممكن هعمل هتعمل. احنا دايما بنشيد بموقف عمرو بن العاص لما بننبه على قضيه الرسائل السلبيه، لما ارسل اليها ابو بكر يوم حروب الرده، اراد بقى ابو بكر رضي الله عنه لما انتهى من هذه الحروب ان يبسط يده الى الشام والى العراق، الى فلسطين والى الفرس والروم يعني. فارسل الى عمرو بن العاص وقال اني اريد ان استعملك في عمل ولاكه عليه رسول الله مره واستعملك فيه وذكره لك مره، فما تقول يا ابا عبد الله؟ فارسل اليه عمرو ما قالوش طب والله الارض شكلها ايه؟ تضاريس ساعتها ايه بقى؟ الحر ايه والبرد ايه؟ تعرف ان احنا عرب مش حيثيات. ارسل اليه عمرو بن العاص الى خليفه رسول الله ابي بكر إني أحد سهامك، أنا سهم من سهامك، فانظر أي الأماكن أعظم وأشد فاضرب بي فيه، أرجع لك بلجعها إن شاء الله. يا صحوة كلام، عايزين ده يبقى هو كده اعمل وبعدين ابقى اشوف بقى جات معايا هستعين بالله واعمل. فما تقولش كده انا ما عنديش، ما فيش ولا استاذ قاهر ولا بتاع، ما فيش الكلام ده، احنا عندنا عقيدتنا ثابته الحمد لله وزي الفل. وعارف الدكاتره النفسيين بيقولوا كده، ما تبقى زعلان قول انا مش زعلان، وانظر الى جوانب النساء احنا مش زعلان، تلاقي ده كشف عنك. ده وصل. الاخوات اشتغلوا، يعني الاخ بيقول في ست كبيره وقاعده في البيت وبرضه عندها الوسواس ده، الاخوات يروحوا لها، بعض الاخوات برضه يلازمها يتناوبن عليها. وبرضه ده احنا بنقول ان احنا عايزين يبقى عندنا مجتمع بننشد المجتمع اللي هو المسجد بينشئه، ان احنا في المسجد بنتعرف على بعض وبجي لك بتزورني وبزورك، ولما تلاقي مثلا ايه اين المتزاورين فيا اليوم واظلهم في ظلي، الله يدخل تحت ظل عشان جيت شربت عندك كوبايه شاي. اصل ده انشاء مجتمع، اللي احنا فيه دلوقتي هو اللي يبين لك النتيجه، ان احنا عندنا شرذمه، لا انا عارفك ولا عارف مشكلتك ولا عارف قضيتك. والراجل دخل المورخ العجلي وقال له سلفني فلوس، اخ له في اللي قال له ممكن تسلفني فلوس، عايز كام عايز كذا، قال له فطر اللي انت عايز خده. كان زمان كده ابو سليمان الدراني بيقول قلت لاخي لي اريد بعض الدراهم قال كم فسقط من عيني. ما تقوليش كام عايز بعض الدراهم، خد الفلوس اللي في جيبك. دي الاخوه بقى. قال الشافعي وذكرت عن غيري من السلف، قال يضع احدكم يده في كم اخيه فيخرج ما شاء من مال، قيل له لا قال فلستم باخوه. دي مش اخوه، عشان تعرف برضو البول بتاعنا مفيش اخوه، ودي من اعظم العبادات. المجتمع اللي بينشا بقى من هنا نتزاور ونعمل ينشئ مجتمع قوي عارفين بعضه، وبعدين مشاكلنا تبقى جماعيه. تعرف يقول لك ايه الدية على العاقله، بعض العلماء يقول لك يجب الدية على العاقله، العاقله لمين؟ عيلتك، سواء بقى كانت القبيله ولا العشيره، المهم العيله وخلاص. ليه؟ خشوا معايا ده 100,000 جنيه هتعوم ازاي؟ فالنهارده يقوم هذا المقام الاخوه بعضهم مع بعض. لما جاء الاستعمار وفرق العشائر ما حدش فينا عارف قبيلته فين ولا هو ينتسب لاني قبيله اصله اصلا فين، تعرف اسمك واسم ابوك وجدك اربعه بس بالكثير. ده من شغل الاستعمار عشان يضعف مناتنا. الشاهد ايه؟ ان يبقى في مجتمع. من جمله بقى المجتمع ده ان اللي عارفين هي الحاجه فلانه فين، الاخوات يقولوا كده الحاجه فلانه فين، والله مش لاقيينها، طب ما نزورها زي ما احنا بنقول كده، هو الاخ فلان فين، ما نشوف يوم يزوروها يلاقوا عندها الموضوع ده يتناوبوا، نتفق مع بعض يا جماعه انت تروحي لها الصبح وانت تروحي لها بعد الظهر وانت تروحي لها بالليل تمسي عليها وانت تروحي لها تقوم تعمل لها جو. المؤسس محتاج للجو ده بس. هيحصل بقى يعني هو المؤسس بس طول ما رايحه وجايه معاه كده تعتدل نفسه لانها خرجت الى الشده تعتدل، هتلاقيه بعد كده ما يوصلش في الصلاه ان شاء الله ولا حاجه، وهيدولها الحلول طبعا يعني. جزاك ارجو الدعاء لوالدي ولشيخ الذي علمني كتاب، نسأل الله عز وجل أن يغفر لوالدينا ووالديك ولمشايخنا وشيخك. في أول شهر من الحمل وعايزة تاخد إبرة تسقط الجنين، كلام ده لازم إلا إذا كان فيه ضرورة قاسية جدا، عندها بيبقى ايه تزاحمت المفاسد فيقدم الاقل ايه ضررا او فسادا، انما دون ذلك لا. عليكم السلام احبك الذي وعدتني من اجله امين. كيف ينظم العبد وقته؟ بنقول للاخوه احنا نحفزكم على الاعتناء بالوقت، يعني انا شغلتي لما اجي اتكلم او الاخوه الدعاء او مشايخنا وعلمائنا لما يتكلموا في قضيه الوقت بيسخنك، حافظ على وقتك. عمرو بن عبد القيس قال له امسك الشمس فلان، نديك الامثله ونديك الايات والاحاديث تسخن، انما اعمل لك جدول ده انت اللي تعرف. يعني انا هقول لك من بعد الفجر تقرا قران لحد الشروق، طب انا بعد الفجر ده بروح الشغل، اذا انا ما اقدرش اعمل لك جدول. انما انت اللي تعمل نفسك انت عارف بتنام امتى وبتقوم امتى، فما فيش حد يقدر يحط لحد جدول. لكن في بقى اقتراحات عامه، يعني اليوم يا اخوه لا يخلو من قراءه القران، لا يخلو من ذكر، لا يخلو من اللي هو اذكار الصباح والمساء يعني والذكر الزائد، لا يخلو من قيام الليل ولو بركعتين بعد العشاء في المسجد، بس لا يخلو من قيام الليل، هذا زاد يومي الانسان ما يقدرش يسيبه ولا يتركه. لا يخلو من النظر الى في طلب العلم، لا يخلو من سماع القران، ودي لسه نبه عليها انك تسمع إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا كلمنا فيه في الفوائد كتير، لكن اختصارا لمن كان له قلب بفطرته يعي، أو من القرآن ينزل يفهم على طول، لكل إنسان منكم كبوة إلا أبا بكر لم تكن له كبوة، قال له أنا رسول الله، قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنا رسول الله، الفطرة شغالة وفي قلب عليه شوية اضطراب محتاج انه ينشط. تعمل ايه عشان تنشط قلبك؟ تسمع. عايزك بقى تبقى حريف سماع. فعشان كده عندنا ورد من القرآن قراءة، ورد من القرآن سماع. قال رسول الله اني احب ان اسمعه من غيري، وقرأ عليه ابن مسعود فهيجه، مش كده؟ لما قرأ عليه سورة النساء فكيف اذا جئنا من كل امة بشهيد وجئنا بك، قال حسبك فرأيته يبكي. صح كده؟ يبقى تسمع، السماع قوي، تحط سماعة في ودنك بتاع وتقعد تسمع ولو كل يوم ربع ربعين جزء مثلا. ده من جملة الورد له تأثير قوي جدا على القلب، ومعاك ورقة وقلم. الآية اللي تلفت نظرك خد الفائدة منها، تنتفع بالقرآن، تحس ان انت بتذاكر القرآن بقى، تنتفع بها. احنا بنذكر في ترجمة النووي انه قام الليلة كلها بقول الله عن حسب الذين اجترحوا السيئات ان نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم وموتهم ساء ما يحكمون. الليلة النووي بيفكر اللي طلع ما فيش ذنب خالص مش هيبقى زي اللي اذنب. طب انا عارف ان عندي ذنوب لا اسوى به، قاعد يكررها ويبكي. فمن الله علينا وقنا عذاب السموم. السيدة عائشة تصلي بها من بعد الفجر الايه لحد قرب الظهر، من بعد من الضحى الى قرب الظهر، وتركع وتبكي مش قادره تكملها. ليه؟ لمعانيها. فمن الله، اصل الجنة والنار دي منا، زي ما قلت لك انت مش فهلو، مش من ايدك، مش من كمك، ده منا من الله. كأني أنظر إليهم هم داخلين الجنة بقى، فمن الله علي بختكم يا رب أبقى معاكم. الاعتبارات دي بتخلي الواحد إيه؟ فعشان كده لازم تسمع وتهتم بالقرآن شوية. في شهر رمضان كان مريض جدا، تقريبا كان مريض انه كان سخن، فواحد قاعد يحط له ميه، يصب عليه ميه، وكان بقه مفتوح، فالميه كانت بتخش في بقه بيمجها، فتسلل بعض الماء الى داخله كده. تبقى انت افطرت. ليه بقى افطر؟ قول لي بقى، ما هو مثلا تعبان ومريض يقفل بقه، يعني ما هو فتح بقه وحس ان الميه داخله، اول ما طردتها اول مره احط ايدي على بقه اقول له صب كده ولا لا؟ فلما ما حطيتش واحتطت لعباداتك، وده برضو ده من اثار المنة يا اخوان. لو باجي صايم عايز اقول لربنا يا كويس اوي ان انا بصوم لك، في ناس كتير ما بتصومش، كان الواحد فينا بيقول كده، ولذلك ليه متهاون. فتحط ايدك على بقك، ما حطيتش يبقى افطر، يبقى تاخد يوم. ايه هو الركن اليماني من الكعبة؟ لو تيجي تخش تستقبل كده الكعبة في وشك كده، بتلاقي الحجر الاسود يمينك، ما هو انت هتستقبل الكعبة اكثر من وجه، يعني هو مش لازم الباب اللي بنخش احنا منه. شوف انت هتلاقي الحجر الاسود عليه زحمة كده، هما كانوا زمان عاملين خط احمر، وكان الشيخ عطية صقر رحمه الله افتى بجواز ذلك وصعب به الى الوجوب، وكان قوله قوي جدا، ثم افتي بعد ذلك بان الخط ده بدعه انه يتشال، فبقت الناس كثيرا ما تاتي الى الركن اليماني تبدا من عنده الطواف. كان يحق ان ده يكون موجود، وبعدين يقول لك قدامه اللمبه الخضراء، راح ابص على اللمبه الخضراء فما شفتش لمبه خضراء. فالقصد ان انت لما تخش الكعبه، لما تخش من باب، هقول لك ايه، هو دي اربع جوانب. انت الحجر الاسود هتلاقي عليه شويه زحمه كده، الحجر الاسود هنا اهو، لو لقيت الحجر الاسود هنا اهو يبقى الشمال الركن اليماني. على كل مش هتلاقي عليه زحام زي دول، او خش قول للناس هو الحجر فين. نعم، او عند الباب. صحيح، عكسك الله خير. عند الباب، جوار الباب، جوار باب الكعبة، يبقى الحجر الأسود هنا. هتلاقي ما هو برضه لو وقف عند الباب هيقول له، هنقول له الحجر الركن فين؟ الركن فين؟ هنقول له ليه في يمين؟ هو عايز يعرف هو فين بقى، هيسأل بقى المطروح هناك. على كل اللي هو جنب الباب حقويس العلامة دي صحيح جنب الباب، الباب هو أو الحجر هو الحجر هنا كده، لو انت وقفت في وش الحجر يبقى شمال الحجر جنب الناحية دي شمالك، لو مشيت كده شمالك شمال الحجر هتلاقي الايه هيبقى الركن اليمين. وبرضه مش هتلاقي عليه زي حمزة واحد وهو لابس الإحرام لا ماسك فوطة والفوطة دي متخيطة أو ماسك سجادة أو ماسك ده كله لا دخل له بالمنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن إيه يا إخوة؟ نهى عن المخيط الإيه؟ مش المخيط بس، نهى عن المخيط المحيط، فكأن المحيط نتيجة للمخيط. مش واخدين بالكم انتوا الموضوع ده؟ يعني دلوقتي الجلابيه دي متخيطه مخيط، لما اتخيطت واتفصلت كم كده، الكم ده على دراعي بقى اسمه ايه؟ محيط به، مش فصل دراعه. لو الكم ده كان حته ماشي نزل لحد تحت كده ما كانش يبقى محيط. فمش معنى ان الحاجه متخيطه فقط ان ده المنهي عنه، لا ده المنهي عنه نتيجه الخياطه. نتيجه الخياطه غالبا انه ايه؟ يقول لك بيفصل لك حاجه، بيخيط لك قميص، يعني ايه؟ يفصله عليك. فده مش محيط، حتى لو الإحرام نفسه متطرز من الجناب كده بخيط فلا بأس به، القصد أن يكون محيطا، أن يبقى زي القميص ولا الجلابية ولا غيره. معايا ورقة وبكتب فيها أدعية شخصية أثناء الطواف. عايزين الناس تتحرك بقلوبها. أنت عدي كده عند البيت وشوف أنت شوف أنت حاسس بإيه، نفسك في إيه وأنت واقف قدام بيت الله الأعظم. إن الله ابتنى بيتا وأمركم أن تحجوه، يعني تيمموا وجوهكم نحو تقصدوه، هتقول إيه؟ طلباتك إيه؟ إنما لما نقعد بقى نقرأ وبعد كده بعض يعني بعض الناس حتى بيمشي، يعني ممكن تلاقي مصري ماشي ورا تركي بيقول زيه، التاني يلحن للكنته، يعني مثلا واحد تركي يقول اللهم إن الهرم هرمك، دي معناها إيه؟ الحرم تلاقي المصري ماشي ورا يقول الهرم هربك برضه. فانت قول من قلبك انت ناجي ربك عز وجل. هل يشرع التطيب بعد سنة الاغتسال؟ طبعا ده من السنة. قالت عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه وكأني انظر الى وبيص الطيب في مفرقه، وهو لابس الإحرام اللي حصل إيه؟ إنه اغتسل عليه الصلاة والسلام ثم وضع على جلده طيبا، لأنك أنت هتقعد ثلاث أيام بتعمنا، هتقعد يوم التروية ويوم عرفة بطوله وتقعد محرم والمية قليلة جدا في المجال ده، أنك أنت مثلا تخش السحمة ولا تعمل في العرق والنصب والتراب والكلام ده، فبتحتاج لشيء من الإيه. طبعا هو ده مقصود، وهذه هي العلامة لما التي باه الله بها ملائكته بها لما دنا منا، يدنو الله من عباده عشية عرفة فيقول انظروا إلى عبادي جاؤوني إيه؟ شعثا غبرا. هو ده الأصل في كلمة كرر، أن ده من جملة العبودية، أنك يطالك الأذى. بصخ النبي على يدي يوما فوضع أصبعه عليه وقال قال الله من مثل هذا خلقتك يا ابن آدم فأنا تعجزني. هو ده أصلنا، بسق خرجت من مجرى البولي مرتين، فده بيخليك ايه؟ تبقى في قمة التواضع مع الارهاق قمة العبودية. عشان كده اول ما ترفع ايدك يقول لك لبيك عمر، فعشان كده بتحط الطيب تحطه على جلدك. وبعدين انت كمان لبست الاحرام بعد ما حطيت الطيب ومسه الطيب وهو الطيب على جسمه ورحت لابس الاحرام على طول، لا بأس. انما بعد ان تلبي لبيك عمرة لبيك حجة عمرة في حجة، يبقى اوعى بقى ايه تمس الطيب أبدا. ماذا نقول إذا قال المؤذن حي على الفلاح؟ فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. والرواية الأخرى بتاعت معاوية فقولوا مثلما يقول، هتخليك تقول كما قال بعض أهل العلم، تقول إيه؟ تقول معاه، تقول حي على الفلاح، تقول حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا. هل الاعتكاف يوم عرفة من السنة؟ عليكم السلام. ورد عن عبد الله بن عباس أنه كان يعتكف بإيه؟ بأهل الكوفة. وبعدين الاعتكاف ده مش عمل صالح مندوب له ولا لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من الايام اللي عمل الصالح فيها احب الى الله من هذه العشر. اسال الله ان يهدينا واياكم وان يعلمنا واياكم. معلش المجلس ده كل شهر فانا عايز اشتفي منكم. عليكم السلام ورحمة الله. لا موضوع درس اسبوعي هو احنا الى الان يعني اتفقنا على انه هيكون يوم الاحد من اول كل شهر افرنجي. تقريبا الحزبة هنا بالافرنجي عشان احيانا اختبار جماعة شرعية ولا حاجة بيحسبوا الافرنجي يعني. لكن طبعا تعلمون انه هو من جملة الولاء انك تحسب بالهجري. فهو هيكون اول احد من اول شهر من اول كل شهر افرنجي ان شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله. واحد ابنه تاه في المسجد يعلن عنه؟ لا لا يعلن عنه. طب نعلن ازاي؟ نقول ايه؟ اقف على باب المسجد وقول عايزين ميكروفون، تكلف انك تحط في الشارع عشان نحط المسجد من ايه؟ من اعمال غير المسجد، من اعمال غير المسجد. هل هناك لون معين للنساء في الملابس؟ لا، في الحقيقة مفيش لون معين للنساء يعني نصت عليه الشريعة، لكن المنصوص عليه ألا يكون الثوب ملفتا للنظر، اللي هو ثوب الشهرة. ثوب الشهرة ده سلبا وإيجابا، يعني يعني ثوب راقي جدا جدا يخلي الناس إيه ده المعدية دي أميرة، أو ثوب اللي هو الزهادة ومرقع وبتاع يخلي الناس تعدي شوف الزهد. يعني لا ينبغي أن يلتفت إليها، أن تحمل المرأة على الناس على أن يلتفتوا إليها قط. ولذلك صار أولى هذه الملابس، أولى لون لا يلفت النظر الأسود، بس مش اللي طالع موضة دلوقتي، اللي فيه أسود موجود دلوقتي بيلمع بيلمع فعلا، فده لا يجوز للمرأة أن تلبسه قط. إنما تخرج من بيتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرجن تافلات. تافلات يعني يعني متبذلات. المرأة تتعمد أنها تخرج بثوب مش مهندم، تتعمد ليه؟ حتى لا تلفت النظر إليها. الاسلام بيقول ان لازم الواحده تبقى لازم الواحده تبقى نزيهه ولابسه لجوزها في بيتها، هتبقى ارقى المضاد في البيت. انما في الشارع لا، الشارع ليه ايه فيكي؟ اللي في الشارع ده ملوش فيك حاجه. واحد بيقول عليا الحرام من ديني. جاء في الاثر انه من حرم عليه دينه حرم عليه دينه فكان صادقا. من حلف على ملة غير الإسلام فهو كما قال. فإن كان صادقا فإن كان كاذبا فهو كما قال، يعني كأنه خرج من دينه. وإن كان كاذبا لا يرجع لدينه سالما. لازم يحصل خلل في دينه بسبب القول السوء ده. واحد عايز يضحي ودخلت عشر ذي الحجة عنده، خلاص اذا اردت انك تضحي، يعني انا قاعد دلوقتي اقول هو انا هضحي ولا لا، الميزانية هتجيب ولا مش هتجيب، هنعمل ولا لا، ودخلت العشر اصد اظافرك بقى مش قضية. نويت انك تضحي يوم خمسة امسك اظافرك، لان ده متعلق بايه؟ متعلق بالتضحية. اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا ياخذ من شعره ولا ظفره شيء. بعضهم بيذهب إلى وجوبها وبعضهم بيذهب إلى استحباب ذلك. ماذا تقول الرجل يكلم مخطوبته في التليفون؟ كان ماشي التليفون إلا إذا كان في ضرورة قاسية، يعني حاجة لازم أنا أتصل بيها أقول لها كل واحد في حاله أنا فسخت الخطوب. إنما دون ذلك لا، دي أبواب فتن. والرجل لما يحافظ على ابنته لما كان ماشي في التليفون، اقعدي هنا لما تحبي تقعدي بالنقاب يا ابني، عايز تقول حاجه؟ والله يا عم انا كنت عايز اراجع بس، وانت قلت الاذكار النهارده قلت مش عارف ايه النهارده، خلاص خلصنا انت هنا عايز اتكلم في موضوع، انا جايب مثلا، انا هدهن الاوضه مش عارف ايه، وهجيب الاوضه شكلها ايه، والانتريه مش عارف شكله ايه بتاع، ايه رايك خلصنا خلاص، قوم يا بنتي. وانت بقى اقعد اتكلم معايا، هتلاقي يقول لك طب عايز حاجه يا عمي، قول له خلاص مع السلامه وفرت. انما بقى قضيه ان البوست قاعد، وبعدين على فكره في هنا قضيه يا اخوانا، الام ليست محرم للمراه، يعني الراجل اللي عايز يخطب ده يخش جوه يقول لك انا بس مش عايز الخلوه هخلي امها قاعده معانا، دي خلوه مركبه، ده الاثنين حرام عليك، لا يجوز. انما نعمل ايه؟ يقعد ابوها او يقعد اخوها، اخوها بقى مش العيل الصغير اللي هو تروح تجيب له مصاصه ولا حاجه العب بحبيبي، لا ابنها اخوها واحد يقعد كده عقر، او ابوها. وبنص الاباء انك لما تقعد تبقى صارم في الامور دي زي ما انت شايف كده مصايب حادثه نسال الله العافيه. انما الام لا تصلح، وبعدين الام غالبا بتبقى مرنه جدا، يعني الام بتبقى حاسه بالمسؤوليه قوي على بنتها اكثر من الاب. يعني مش عارف ايام زمان بقى يعني لازال ده موجود عند اهل الاصول، لما تيجي تتجوز بنته يحس ان انت قدمت له معروف، انك تحملت عنه، مش ان بنته هي عبء عليه، بس هو حس ان شايل هم هتتجوز ازاي وهتعمل ايه، فلما تتزوجها بيحس ان هو مدين لك. فالام بتحس بكده، تبقى فرحانه بقى بجوز بنتها قوي او خطيب بنتها قوي، خلاص خليهم يقعدوا مع بعض وهو فيها ايه، تقوم طب هعمل لكم القهوه ولا الشاي، تفاجئ تلاقيها انت عارف لو بتعمل كرشه كانت خلصت، تقعد في المطبخ 3 4 5 6 ساعات يكون الثاني خلاص انهى كل مقاربي. وفي النهايه وعلى فكره اخواننا القضيه كلما تسهل المرء فيها كلما امعنت في التعقيد. يعني مثلا كتاب زي الموطأ مالك ده كتاب فقهي، ده كتاب فقه، الكتاب ده تلاقي الناس اجمعت عليه وهو ده الفقه بتاعنا مجلد واحد. كيف بلغت كتب الفقه الى 23 مجلد كتاب المجموع مثلا، او الى 15 17 مجلد في نسخه كتاب المغني مثلا؟ ازاي كبرت كده؟ كلما عقدنا، كلما احدثنا فتورا. يعني زي ما احنا بنقول مثلا دلوقتي كده، دي مساله تلاقي الفقهاء يفرعوا عليها مثلا، عملت صفحه او نص صفحه زياده، ولا نايم واحد صب فوق ميه جت مش عارف ايه عمل ايه. لما بدانا نتساهل فالامر يتفاقم يتعقد. فده كذلك لما يبقى لسه مخاطبها وسايبها تبقى سهله، لما نسيبه شويه ويخلو بها فاذا وقع عليها حار العقلاء. طب نعمل ايه؟ طب بلاش هنعمل ايه في ده، نعمل ايه في اللي جاي؟ يعني البنت خلاص سابته، اللي جاي بقى نعمل فيه ايه؟ نقول له والله دي ليست بكرا. ليه؟ وما تقوليش ان انا ازوجه اياها بكر، لان الاعتداد بالبكر هي التي دخل بها زوجها، ان يكون زوج مش يكون زاني، اوعى تقول الكلام ده. ولما تقرا في كتاب النكاح في فتاوى شيخ الاسلام ابن تيميه تلاقيه بيقول لو عقد على امراه وهي بكر وتبين له بعدها انها ثيب فماذا يصنع؟ قال يفسخ العقد. احنا عندنا الشرط هنا، الشرط معلق بايه؟ مش بالزواج الشرعي واللي مش شرعي. الامر معلق بالبكاره العرفيه، البنت بتبقى بكر بايه؟ بهذا الغشاء، بهذه الجلده. فاذا انتقضت ما بقتش بكر. ما تجيش تقول لك ده زنا لا يثبت به شيء، لا ده يثبت به وصف البكاره، ده بخلاف الحد، ده حاجه ثانيه. انما وصف البكاره ده شيء اخر، والوصف هذا معلق عليه. ولذلك تلاقي الفقهاء يقول لك ايه؟ لو قال زوجتك زينب وعنده زينبين، يعني عنده زينب كبرى، يقول لك يحددها، يقول له زوجتك زينب الكبرى، زوجتك زينب الصغرى مثلا، والا انتقد العقد. لو دخل ما لهاش هي يبقى العقد رايح. عشان كده في البعض بيروي قصه الامام احمد غلط، بيقول ان الامام احمد دخل بامراه، عقد على امراه فدخل فوجد اختها فسكت عليها، ده العقد ابتداء غلط. الحكايه مش كده، الحكايه اللي ذكرها ابن الجوزي في ترجمته انه بعت خالته قال لها شوف لنا اهل بيت زوجين، فلما راحت قالت له وجدت امراه حسناء وكان لها اخت عوراء، قال سمعتك وانت بتخطبيها لي؟ سمعت؟ فقال لها نعم، قال اخطبي لها العوراء. قالت له ليه؟ قال لانه كسر قلبه، عشان انا عوره مش هتجوز، فتزوج العوراء فكانت ام عبد الله، الامام اللي بعضهم فضله على احمد بن حنبل شخصيا. فالشاهد ان الامر بيتعقد، فمن الاول لما تقطع قطع الفتنه من اولها اصلا. واحدة أبوها وأمها منفصلين وبيسألوش عنها بقالهم فترة طويلة، فهل لما تيجي تتجوز تجعل وليها خالها؟ الولي يا إخوة كما تعلمون هو من عصبة الإنسان، يعني من أصوله أو من فروعه، يعني أبوها، أبو أبوها، أبو أبو أبوها، ابنها، ابن ابنها، أخوها، ابن أخوها. فلما نيجي نقول بقى خالها من جهة أمها ما ينفعش. طب نعمل إيه في الحالة دي؟ نقول لأبوها، مش هي عارفة أبوها فين؟ بنتك اللي انت سايبها بقالك سنين كبرت ممكن تيجي تجوزها؟ لا والله مش جاي. ننزع الى اخيها، مفيش. ابنها لو كان عندها ابن مثلا متزوجة، ما عنديش. فيكتب عليها اهل الثقة، اللي يكون وليها اهل الثقة، كالشيخ مثلا، شيخ الحارة او شيخ الحد، الشيخ المعتمد في المنطقة، يقعد يعقد لها. انما ان تزوج المراه نفسها هذا لا يجوز. مساله المأذون يعقد ويبقى ولي فيه نزاع بين اهل العلم، فخلينا ناخد شيء في الحته، يبقى احسن خرجنا من المساله. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.